السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على النبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وأحسن الهدي هدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. نبدأ بإذن الله تبارك وتعالى في الدرس الخامس من دورة بناء طالب العلم. واخترت أن نبدأ مع سؤال يتكرر كثيرا من الشباب الذي بدأ في طلب العلم بعد انتشار وسائل التواصل الاجتماعي، وشعور كثير منهم بالتشتت أو بالحيرة أو بالاضطراب. فأردت أن تكون مقدمة هذا الدرس عن هذا الموضوع: الشاب المسلم الذي طلب الثقافة الشرعية بعد انتشار وسائل التواصل الاجتماعي، وأثر ذلك على شخصيته وتوجهاته وطريقة طلبه للمعرفة. أحاول أن أتكلم بالعامية شوية عشان الموضوع محتاج أكتر أن احنا نفصل كل تفصيلة، فمش محتاج أن احنا نتكلم باللغة العربية يعني. بداية يمكن أن نقسم الموضوع إلى نقاط. النقطة الأولى: الجو العام في الاستقامة والالتزام قبل الثورة. أي شاب كان يحب أنه يلتزم أو يستقيم أو يبدأ يحافظ على الصلاة ويحافظ على الفرائض، أول ما كان بيبدأ يحضر مثلا دروس وعظ ويحافظ على الصلوات الخمس، ممكن يشتري أشرطة للشيخ محمد حسين يعقوب، للشيخ محمد حسان، ممكن يقرأ كتب من الكتب الميسرة اللي عملها الشيخ محمود المصري مثلا، ممكن يشتري كتاب مثلا رياض الصالحين، كتاب الرحيق المختوم، كتاب تفسير السعدي رحمه الله. لو هو شوية بيحب العلم أكتر أو مهتم، ممكن يهتم بدروس الشيخ أبو إسحاق الحويني مثلا، أو يسافر له الخطب ويرى أن لهجته علمية أكثر من غيره من الدعاة. لو أنه يحب أن يطلب العلم أكثر أو يفهم عن دينه أكثر، يمكن أن يتوجه إلى بلد من البلدان التي فيها مشايخ عندهم مكتبة وعندهم طلاب وعندهم دروس، مثل مثلا الشيخ مصطفى العدوي أو الشيخ وحيد عبد السلام بالي أو الشيخ مثلا عبد العظيم بدوي. أو ممكن يسافر مثلا لإسكندرية لمشايخ إسكندرية. الجو العام اللي كان موجود هو جماعات منتسبة إلى الإسلام بينها خلافات في طريقة الإصلاح ومنهج العمل للإسلام. مثلا عندنا جماعة التبليغ، عندنا أنصار السنة، الإخوان، أتباع الشيخ ربيع المدخلي اللي هم المدخلية، الدعوة السلفية في اسكندرية وفروعها موجودة كانت في تقريبا في كل محافظة مصر. يوجد كذلك المجموعة التي يعني المجموعة التابعة للشيخ أسامة عبد العظيم حفظه الله، يعني يهتمون بالعبادة وتزكية النفس وحفظ القرآن وإتقانه. وكان يوجد طلبة علم مستقلون. طلبة العلم هؤلاء شعروا أن الاكتفاء بهذه المصادر الدعوية والمشايخ الموجودين ربما يعني يحدث معرفة بدينهم، لكنه لا يمكن أن يجعلهم طلاب علم أو لا يمكن أن يدخلهم في التخصص. فبدأ هؤلاء الطلاب كل واحد منهم يكافح مع نفسه، يستمع لأشرطة ويعني ينزل محاضرات من الإنترنت ويقرأ في الكتب ويكافح، وربما تواصل مع بعض أهل العلم الذين يعني يثق بعلمهم في مختلف تخصصاتهم، في الحديث، في أصول الفقه، في الفقه، في العقيدة، وهكذا. الخلافات بين هذه الجماعات لم تكن كبيرة في الظاهر، هي موجودة كما هي لكنها لم تكن واضحة ولم تكن ظاهرة، لأن الخلافات كانت محصورة في نقاشات فردية بين الأفراد، بين الشباب. ممكن يقابل مثلا شاب من جماعة مثلا الدعوة السلفية يقابل شاب مثلا من الفكر المدخلي، يبدأ يتناقش معه في مسائل، يعني حدود المسائل أو حدود الخلافات ضيقة جدا. الجو العام كما قلت لكم لا تظهر فيه الخلافات ولا تظهر فيه الفروق والتميزات الكبيرة بين هذه الجماعات. طبقة طلاب العلم كان يمكن أن يصير بينهم مناقشات، طلبة طلاب العلم في مختلف دول العالم يمكن أن يحصل بينهم مناقشات من خلال وسائل التواصل، لكن على مواقع طبعا غير فيسبوك، مواقع خاصة بالمناقشات وملتقيات، يتناقشون في مسائل كانت تثار مثل الولاء والبراء، دخول العمل في مسمى الإيمان اللي هو ما يسمونه جنس العمل، أو مسائل مثلا عن حكم الخروج على الحاكم أو نحو ذلك من المسائل التي كانت تثار، أو مسألة مثلا شرط البخاري ومسلم في الاتصال والانقطاع في مسائل حديثية، أو مسائل تثار مثلا عن تحقيقات الشيخ الألباني رحمه الله ومنزلة هذه التحقيقات ونحو ذلك. لكن كل هذه النقاشات لم تكن معلنة، وإنما كان ينشغل بها يعني طائفة قليلة جدا من طلاب العلم، حتى كثير من طلاب العلم الذين أقصدهم هنا لم يكن لهم معرفة أساسا بوسائل التواصل الاجتماعي ولا النت، وأنا واحد من هؤلاء، لم يكن عندي أساسا انترنت ولم يكن عندي معرفة بهذه الوسائل، لكن كنت أسمع بعض طلاب العلم هو يحكي أنه دخل مناقشة مع شخص أو آخر. فبالتالي الجو العام هنا أن الشخص المحب للثقافة أو المحب للدين إذا أراد أن يدخل في الاستقامة وفي طلب العلم وفي التعرف على دينه يبدأ يحافظ على فرائضه ويحافظ على النوافل قدر الإمكان، ويحافظ على الشكل، يحافظ على الشكل الذي ظنه جزءا من استقامته. بعد ذلك يمكن أن نتكلم عن الفكرة الأخرى وهي فكرة بعد الثورة. نتكلم عن بعد الثورة عن الشاب المسلم الذي يريد أن يحصل ثقافة في دينه ويواكب هذه التغيرات ويكون له فيها معرفة ورأي وقول يحسن أن يتكلم في هذه النوازل. الشاب المسلم لما حدثت الثورة، طبعا هذه الجماعات في منها جماعات ما لهاش علاقة بموضوع التغيير والإصلاح ونحو ذلك، هم عندهم مجموعة أشياء يعيشون لها مثل مثلا الفكر المدخلي، عندهم مجموعة قضايا يعيشون حولها، الكلام على مثلا طاعة ولي الأمر والكلام عن نقد الحركات أو الجماعات الجهادية، أو مثلا الكلام عن أو انتقاص الدعاة والتحذير منهم والتحذير من بدعهم، فعندهم خطوط معروفة، فهؤلاء ليسوا منشغلين أساسا بقصة التغيير والإصلاح وإنما لهم خط معروف. إنما أقصد هنا الشباب الذي يعني يحب أن يرى تغييرا في أمته ويحب أن يرى بلده في أحسن حال، هؤلاء الشباب كان عندهم غرضين يمكن أن احنا نختصرهم، أن يرى دينه ممكنا، وأن يعني يرى دينه يحتل مواقع أكثر مما هو عليه، والأمر الثاني يرى بلده في رقي، شايف بلده في الطراوة ضيعة خالص من ناحية السياسية والاقتصادية والاجتماعية، مفيش الناس مش لاقي تاكل ومفيش فرص عمل والشوارع مش نظيفة والزبالة مالية الدنيا والحاكم يظلم ويبغي وناس في السجون وناس كذا، فهو نفسه يحس بحرية وأمان ويشوف بلده جميلة وشايف شباب زي الورد بيسيوا بلدهم ويطفشوا وشباب قاعد عاطل وشباب بايظ، فنفسه ان الحال يتصلح. هؤلاء الشباب بهذا الطموح لما حصلت الثورة كانت هذه الجماعات، أقصد المعتنية بالتغيير، في أول هذا الأمر لا يظهر بينها أي فروق، الإنسان العادي أو حتى التابع من أتباعهم لا يلاحظ أي فرق بين هذه الجماعات، يراهم أنهم شكل واحد ويتكلمون بآيات وأحاديث وهدفهم هو التمكين ودولة الإسلام ونحو ذلك، فبالتالي أهدافهم كذلك يمكن أن تكون نفس هذه الأهداف، أن يمكن للدين وأن يكون الحاكم عادلا وأن ترتقي بلدهم إلى أحسن حال. لم تكن تظهر بينهم خلافات، وتعمد كثير من رؤوس هؤلاء ألا تظهر هذه الخلافات، فأظهروا جوا من الود والحب والتعاطف، حتى وجدنا يعني خصمين لدودين من قديم الزمان، الدعوة السلفية اللي هي مثلت بعد ذلك في حزب النور، وجماعة الإخوان رأيناهم يعني في جو من الغرام والحب والود، كان هذا يتعمده كثير من رؤوس هؤلاء، وهو شيء ظاهري ليس أكثر. أما الخلافات بينهم كما هي لم تتغير أبدا، لم يأتي عليهم وقت كان الود بينهم حقيقيا فعلا. هذا كان موجودا عند الأتباع، فعلا الأتباع كانوا فاكرين الدنيا حلوة وكل الناس بيحبوا بعض وكلنا إيد واحدة وكلنا مع بعض. أما الرؤوس كانوا عارفين ده شكل تمثيلي، يعني شكل ظاهري ليس حقيقيا، وعارفين إن لما في واحد بيطلع على المسرح في ميدان التحرير ويمسك إيد واحد من جماعة الأخرى ويرفعها فوق، عارفين ده منظر. أما الناس العادية البسطاء حتى من هذه الجماعات كانوا فاكرين ده حقيقي. ظهر هذا الجو من الود والحب، ثم بعد ذلك بدأت تظهر الخلافات بعد طبعا ما جماعة الإخوان وصلت إلى الحكم، والدور الذي قام به حزب النور، وظهرت يعني بدأت الأمور تظهر على حقيقتها، ظهرت الخلافات والنزاعات. ورأى هذا الشاب المسلم مواقف المشايخ والدعاء الذين كان يراهم أهل علم وخبرة واجتهاد وجهاد واحتساب وصدع بالحق، رأى أن مواقف كثير منهم أو ربما مواقف أكثرهم ليست كما كان يظن، فتحطمت عنده هذه الأسطورة، مما أثر في كثير منهم تأثيرا سلبيا جدا، حتى أن كثير من هؤلاء الشباب كان يتمنى أن يحمل نعل شيخ من المشايخ، ثم بعد ذلك صار يعني لا يجد مناسبة إلا وسب فيها هذا الشيخ وشتمه، وحتى يعني أنقصه حقه المعروف ونفى عنه كل خير وجعله كالشيطان. واضح؟ وهذا طبيعة شباب، إن أي إنسان يغلو في المدح لابد أن يغلو في الذم. لكن بقي كثير من الناس يعرفون لهؤلاء قدره، لهم قدر معين، لهم جهد في الدعوة مشكور، كانوا سببا رئيسا في استقامة كثير من الشباب وتحبيبهم في الدين واعتزازهم بدينهم واعتزازهم باستقامتهم وحثهم على العبادة وتزكية النفس وغير ذلك. لكنهم ربما لم يكونوا على مستوى الحدث، أو لم يكونوا على مستوى من العلم والقوة والصدع بالحق يؤهلهم أن يكون لهم دور فعال في هذه المرحلة. المهم بدأت وسائل التواصل الاجتماعي تنتشر وتحتل اهتماما كبيرا جدا عند الشباب. يعني الشاب اللي كان ما يعرفش حاجة عن الفيسبوك صار له صفحة على الفيسبوك وله أصدقاء، وهؤلاء الأصدقاء متنوعون، منهم شاب مثقف مثلا في علم من علوم الحياة عنده شبهات عن الدين بيطرحها، وكذلك هناك صفحات لبعض من يسمون بالمفكرين يبثون فيها فيديوهات، هذه الفيديوهات تثير شبهات على أصول الدين. هذا الشاب كذلك وجد طبقة من طلاب العلم، هذه الطبقة بالنسبة له كانت جديدة لم يرها من قبل، هذه الطبقة خرجت عن النمط السائد المعروف، يعني مثلا لهم شكل يهتمون بشكلهم وبمظهرهم، يمزحون، إذا تكلموا في مسألة يتكلموا بعمق علمي وبترتيب وعندهم حسن عرض ويقسمون الكلام ويرتبونه، عندهم مسائل علمية قوية ونفس الموضوعات التي يطرحونها جديدة بالنسبة له. هؤلاء الشباب الكرام بدأوا في مواقع التواصل الاجتماعي يتعرضون لمسائل نازلة يتكلمون فيها، سواء مسائل فكرية أو سياسية أو اجتماعية أو شرعية، فيدلون فيها برأيهم، ولهم ترتيب وعمق علمي يظهر في كلامهم. بدأوا يتوجهون بالنقد لما يرونه يستحق نقدا، مثلا نقد المشايخ الذين لم يكونوا على مستوى الأحداث لا علما ولا عملا، نقد تصرفات كثير من الجماعات، نقد صورة المسلم الملتزم المعروفة الذي يعني يجهل دينه ويشدد على الناس ويشدد على نفسه في أمور له فيها سعة، أو يختار رأيا فقهيا لا يعرف غيره فيظنه إجماعا ويلزم به الناس ويوالي ويعادي عليه. فأراد هؤلاء الشباب أن يبصروا الناس بهذه الأمور. بلا شك هم بشر يخطئون ويصيبون، يصدر منهم سوء خلق ويصدر منهم حسن خلق. لن نتكلم عن هذا الآن، نتكلم فقط عن الصورة التي أنا أريد أن أتكلم عن صورة هؤلاء في ذهن الشاب المسلم العادي الذي ليس عنده قدرة على التمييز أو الفحص أو الملكة النقدية التي يستطيع بها أن يأخذ خير ما عند هؤلاء وأن يدع ما لا يستحق أن يؤخذ. فهؤلاء الشباب لما رأوا هذا النمط الجديد من طلاب العلم الشباب الذين عندهم علم بعلم شرعي جيد وعندهم كذلك علم بالعلوم الإنسانية، معرفة جيدة بالعلوم الإنسانية، يتحدثون بلغة جديدة وكلام مرتب، هؤلاء الشباب كثير منهم انبهر جدا جدا بطلاب العلم هؤلاء. بعضهم كان انبهاره مثمرا وأحسن الانتفاع منهم والانتقاء ما يأخذه منهم، كان بصيرا فيما يستحق أن يؤخذ وما يستحق أن يترك، وبعضهم يعني لم يحسن هذا تماما. سأتكلم عن هذا لاحقا، لكن أريد هنا أن أتكلم عن محور آخر كان سببا كبيرا في تشتيت هذا الشاب، وهو بلا شك يرجع إلى ضعف هذا الشاب وليس إلى هذا الحدث الذي سأتكلم عنه. هو أن هؤلاء الشباب من طلاب العلم ظهر ما يمكن أن نسميه في المقابل مجموعة أخرى ممن لهم معرفة بالإسلام ولهم ثقافة ولهم معرفة بالواقع ولهم حب للحركة، يمكن أن نسميهم بشكل عام يعني حركيين أو ثوريين، ناس يريدون تغييرا واقعيا، يرون أن الاهتمام بدقائق العلم هو جيد لكنه ليس في هذه المرحلة مهما، الناس يحتاجون إلى من يعمل على الأرض. حصل في بداية الأمر توافق ربما يكون أغلبيا بين طلاب العلم وبين هذه الفئة من الشباب الكرام المحبين للتغيير والحركة والعمل على الأرض، ظهر توافق كبير في الفكرة العامة وهو التمكين للإسلام وتغيير البلد للأحسن. فكان التوافق بينهم واضحا جدا والإعجابات بينهم متبادلة وثناء بعضهم على بعض جيد. بعد ذلك بدأت تظهر خلافات في مسائل محددة، هذه الخلافات كان يمكن أن تستمر بشكل علمي، كل واحد يطرح ما عنده بعلم وأدب ويحكم على قول غيره ويقيم الحجة وانتهى الأمر، يعني المسألة زي ما احنا بنقول كده تهدي وتعدي، خلاص مثلا اتناقشنا في مسألة معينة أو في نازلة معينة خدت وقتها انتهى الأمر، نرجع تاني ما فيش أي مشكلة. لحد ما جاءت مجموعة من الموضوعات صارت فاصلة عند بعضهم، يعني صار يزن الناس بها ويقيمهم بها ويوالي ويعادي عليها ويصنفهم بناء على مواقفهم فيها. النقاشات أصبحت تتعدى مجرد نقاش علمي وأدلة وآيات وأحاديث وأقوال علماء وفقه واقع إلى يعني بعض الاتهامات أو بعض الأوصاف رأى كل منها أن الآخر يستحقها. فمثلا طلاب العلم يصفون هؤلاء المهتمين بالتغيير والحركة ونحو ذلك بأنهم عندهم سطحية وعندهم جهل ويضحكون على الناس ويغررون بهم ويزرعون شوكا على الأرض. أما الطائفة الأخرى وهو طائفة من يمكن أن نسميهم بالحركيين يصفون الطائفة الأخرى بالكبر والغرور والإعجاب بالنفس والجبن، أو أنهم يعني يعيشون في عالم آخر ولا يهتمون بما يحتاجه الناس أو بالواقع، أو أنهم سبب في تخذيل الناس وهكذا. بغض النظر من المخطئ ومن المصيب وما هي دوافع كل واحد منهم، هل قالها من باب الهوى أو قالها مما يراه حقا، هذا لا يهمنا الآن. الفكرة التي تهمنا فقط هي أن الشاب العادي المسلم الذي كان يظن أن كل هؤلاء نسيج واحد وفكر واحد وأهداف واحدة، بدأ يحصل عنده لبس يعني، وصار عنده من الصعب أن يجمع الانتفاع من هؤلاء وهؤلاء. يعني يرى بيقول أنا مش معقول مثلا أسمع فلان اللي هو طالب علم اللي بيتكلم بلغة معينة، وبعدين أسمع فلان المهتم بالواقع والتغيير. هو ده بيقول كلام كويس وده بيقول كلام كويس، بس أنا ما ينفعش لأن الاتنين أساسا مختلفين. وسنبين أن هذا ليست المشكلة فيه إلا في نفسية هذا الشاب. بعد كده هؤلاء الشباب منهم من لم يحسن التعامل مع هذه الأحداث، خصوصا أن عدد منهم كذلك وجد أن عنده فقر كبير جدا جدا في المعرفة بالعلوم الإنسانية، السياسة والاقتصاد والفكر وتاريخ العلوم والأفكار، ووجد الناس بتتكلم بتقول سبينوزا وفولتير وجون لوك وجان جاك روسو، ناس أول مرة يسمعهم ولقاهم بيتكلموا بأريحية جدا كأن الناس دي يعني أصحابهم. فهو حاسس أنه بعيد عن القصة دي خالص، ناس بتتكلم بمسائل علمية قوية وتطرح فيها كلام عن الشافعي وأحمد وأبي حنيفة أو ابن معين والبخاري، وتكلموا في دقائق ومسائل عمره ما سمع بيها، يتكلم عن تسلسل الحوادث وعن جنس العمل وعن شرط البخاري ومسلم، وعن هو مش فاهم حاجة في القصص دي. والناس الأخرى بتتكلم عن فقه واقع وتتكلم عن ثورات وتاريخ ثورات، برضه هو ما مش فاهم. هذا عامل آخر وهو شعوره بأنه ما عندوش حاجة ولا شيء. هذا العامل سنبين أن أثره الكبير على هؤلاء الشباب الذين لم يحسنوا التعامل كانت مشكلته الكبيرة استعجال الثمرة، أن كثير منهم أراد أن يصل إلى مكان البطل وهو يستلم الجائزة دون أن يسلك طريق البطولة، يعني بسرعة عايز يخلص ويواكب الأحداث، مسائل كل يوم نازلة ومسائل بتطرح، واحد بيطرح مسألة عن الثورات، واحد بيطرح مسألة عن الخروج عن الحاكم، واحد بيطرح مسألة عن الحكم بغير ما أنزل الله، واحد بيطرح مسألة عن جنس العمل، واحد بيطرح مسألة عن تسلسل الحوادث، واحد بيطرح مسألة عن النمص، واحد بيطرح مسألة عن حكم اللحية، واحد بيطرح مسألة أخرى عن التدخين وعن الشيشة، واحد بيطرح مسألة عن صلاة الجماعة هل هي واجبة أو مستحبة. كل هذه الأبواب لم تكن تخطر ببال هذا الشاب نهائيا. هو كان يعرف أشياء عامة عن الدين، وفوجئ بأن هذه المسائل فيها كلام أو فيها نزاعات مطروحة وهو لم يعرف عنها أي شيء. لما الخلافات تعدت مع طلاب العلم ومع من يمكن أن نجعلهم في اتجاه آخر، كما قلت لكم كثير من هؤلاء إما يعني تحيز إلى هؤلاء أو تحيز إلى هؤلاء. ليست المشكلة في أن تختار لنفسك طريقا تسلكه تراه الأقرب إلى الله والأقرب إلى الحق، وإنما المشكلة في مجموعة أمور: أن توالي وتعادي على هذا الطريق، وأن تصنف الناس بناء عليه، وأن تسقط ما عندهم من الخير بناء عليه، وأن لا تنتفع من غير هؤلاء. يعني نعتبر أن أنا اخترت مثلا طريق طلب العلم والدعوة إلى الله، لكن عند كل هذه الجماعات شعب من الخير وشعب من الإصلاح وشعب من النفع. الإنسان الموفق هو الذي يأخذ من كل فصيل أحسن ما عنده ولا يكون نسخة من أحد. ينبغي أن تكون لك شخصيتك المستقلة، أن يكون عندك ملكة نقدية، الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، لا تكن ألترس لأحد. يعني بعض الشباب من السلبيات صار ألترس، يعني مدافع، عايش كده على مقالات فلان، عايش إمتى فلان ينزل مقالة أو بوست ويبدأ ينشره ويبالغ ويغلو فيه بأشياء يكرهها هذا الشخص نفسه. والغلو بالمناسبة متبادل، أشخاص غلوا في شباب ممن يتكلمون عن الواقع وعن التغيير والحركة والثورات، شباب جعلوهم مصلحين مجاهدين يحتسبون ويقولون الحق ولا يخشون لومة لائم، مع أنهم عادي بيتكلمهم قاعدين في بيوتهم ويتكلمون في الأشياء التي تسبب لهم ضررا، واضح؟ وبعضهم لا يحتسب ويقول أشياء يمكن أن يتضرر منها، هذا لا ننكره أبدا. كما حصل الغلو في الاتجاه الآخر، جاءوا إلى طلاب علم عاديين جدا عندهم اجتهاد وعندهم قدر حسن من العلم، يمكن أن تثني عليه ويمكن أن تشكره ويمكن أن تدعو له ويمكن أن تحث الناس على متابعته، لكن أن تجعله شيخ الإسلام، أن تجعله مجددا، أن تتعمد أن تفاضل بينه وبين غيره من أهل العلم وتغلو فيه وتجعله إماما وتقطع بكل ما يقول وتريد أن يعجب كل الناس به، هذا باطل، هذا سبب أساسي لكل ما حدث وهو الغلو، الغلو في المدح أو الغلو في الذم. وكثير منهم لا يستطيع أن يمدح في شخص إلا بأن يذم الآخرين تصريحا أو تلميحا، وبعضهم بيوجب مع بعض، يعني واحد مثلا بيحب صاحبه فيقول فلان الفلاني ده أعلم من فلان وفلان، لا حاجة إلى ذلك أصلا، ليه بتميز أساسا بينهم؟ مش إلا عند الحاجة، هذه الأمور قد يحتاجها الإنسان عند الحاجة وعلى قدر الحاجة. فمجموعة السلبيات هنا كانت كثيرة جدا. الشاب أولا الذي ترك خطته العلمية التي كان يريد أن يسير عليها، ثم واكب الجزئيات ودخل في الإشكالات والشبهات دون أن يعرف القواعد والمحكمات. الشاب الذي ترك تحصيل العلم الشرعي بطريقه ثم دخل في قراءة كتب الفلسفة والفكر دون أن يكون عنده الحد الأدنى من الثقافة الشرعية. الشاب الذي تسول على الخاص عند شخص من طلاب العلم منذ سنوات حتى يمن عليه الطالب بأن يرسم له خطة في طلب العلم، والخطط في طلب العلم موجودة ومبذولة على وسائل التواصل وعلى الإنترنت وموجودة معروفة، لا يوقف حياته وطلبه للعلم على أن يرضى عنه الشيخ ويمن عليه برسالة. والله لو من عليك الشيخ برسالة، لو جاء لك ابن تيمية نفسه وليس عندك الإرادة لن تصنع شيئا. وأكثر هؤلاء بقالوا أكثر من 7 سنوات عمال يجمع خطط ولم يبدأ إلى الآن، يقول لك أصل تظبيط الشغل أحلى من الشغل، الظاهر يفضل بيظبط طول عمره، تمام؟ كذلك من السلبيات إذا نزلت نازلة يترك الطالب مشروعه العلمي ويدخل في النازلة. السفير الروسي قتل في أنقرة، طب عايزين نعرف بسرعة حكمه إيه؟ في ناس بتقول ان اللي قتله ده راجل عمل خير ومجاهد في سبيل الله، وناس بتقول انه خطأ لان ده ذمي او مستأمن او القصة دي. طب انا مش فاهم حاجة في الموضوع ده، اعمل ايه؟ خلاص اسأل اهل العلم، ومش لازم يكون ليك اساسا رأي في كل نازلة، لا هيسيبه هو كل ده ويدخل على جوجل، والنهاردة هيتبنى فكرة ان اللي عمل كده مجاهد، وتاني يوم هيعمل اللي عمل كده افتات على الامام او عمل شيء غلط، وهكذا كل يوم هيتلون بتلون البسطات التي تنشر والتي يعجب بها. أو مسألة أثيرت مثلا حكم النمص، إيه حكم النمص؟ هو أساسا ما كانش يعرف النمص، عرف النمص بدأ بقى يدخل، فلان تكلم عن النمص بأنه جائز ما فيهوش مشكلة أن المرأة تعمله لزوجها، وذكر أدلة، والتاني قال لا ده هو محرم كل أنواع النمص، هو مش فاهم حاجة، عادي اسأل واحد بتثق فيه وخلص الموضوع. لا يبدأ هو يدخل على الإنترنت ويجمع ويريد أن يكون له في كل مسألة رأي وقول ويجزم ويقطع، ثم يمضي الأوقات الطويلة في الجدال، يضيع في الجدال قليل ما عنده بكثير من الجدل، عنده شوية معلومات صغيرة يفضل بقى يضيعها ويضيع وقته في جدال مع أشخاص هم أنفسهم مثله، واضح هم أنفسهم مثله، يعني بيناقش واحد تاني برضه هو دخل على الإنترنت وجاب الفتوى وبيناقش بيها. لا أنا أسأل، اسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، وخلاص المسألة تأخذ وقتها وتعدي. كذلك منهم من السلبيات التي وقعوا فيها التقوقع حول مجموعة من المسائل لا يخرج عنها، يعني واحد عايش عمره كله عشان يتكلم عن مسألة تسلسل الحوادث أو مسألة الخروج عن الحاكم أو مسألة دخول العمل في مسمى الإيمان أو مسألة طاعة ولي الأمر أو مسألة مثلا أي مسألة من المسائل النازلة التي يمكن أن تأخذ وقتا لكن ينبغي أن تدخل في غيرها. الله سبحانه وتعالى جعل الإسلام شعبا، الإيمان جعله شعبا ومراتب، كل شعبة لها منزلتها في الدين، فذكر الأركان الخمسة وذكر أركان الإيمان، لم يذكرها ويكثر من الحديث عنها وينوع الأدلة فيها إلا لتحتل موقعا من نفس طالب العلم ومن نفس الداعية ومن نفس الناس. فلما أنت تثير مسائل هي أساسا جزئية وتجعلها تحتل عمرك ووقتك وجهدك ومناقشاتك واهتمامك واغتمامك، هذه مشكلة كبيرة جدا، فهذه أيضا من السلبيات. كذلك من السلبيات الأخرى فكرة أن الشاب يريد أن يواكب الشبهات التي تثار على الإسلام وعلى رسول الإسلام صلى الله عليه وسلم وعلى صحابة النبي صلى الله عليه وسلم وعلى القرآن وعلى السنة، ويريد أن يتصدى لها وهو أساسا لم يعرف المحكمات في هذا الباب ولم يعرف القواعد ولم يدرس كتابا واحدا في هذه العلوم. فيريد ليس فقط أن يجيب، ليس فقط أن يعرض الحق، وإنما يريد أن يستدل الحق ويريد أن يرد الشبهات فيه. لا هو عارف الحق بحجته ولا يستطيع أن يحسن هذا عرض هذا الحق ولا أن يستدل له ولا أن يفهم هذا الباطل أساسا وأصله الذي بني عليه وأدلته وشبهاته، ولا يستطيع بالتالي كشفه، فيدخل نفسه في دوامة كان في غنى عنها، هو أساسا آثم بالدخول فيها، ويضيع على نفسه فرصة عظيمة يغتنم فيها عمره ووقته وجهده. باختصار شباب، الفكرة التي أريد أن أقولها هنا، وطبعا نسيت أتكلم عن الفكرة الأخيرة، وهي فكرة أن حصول النزاعات والخلافات بين بعض طلاب العلم أنفسهم، وتعدي ذلك إلى ما يعني ما يمكن أن نسميه بأنه بغي أو ظلم أو استطالة أو نحو ذلك، بغض النظر من المخطئ ومن المصيب. الحديث هنا شباب عن كيف أحسن التعامل مع هذه الأحداث. أول أمر يا شباب، أن تكثر من الدعاء، أن تكثر من الدعاء أن يهديك الله تبارك وتعالى لما اختلف عليك من الحق بإذنه. هذا الإكثار يا شباب مهم جدا، اهدنا الصراط المستقيم، اللهم اهديني لما اختلف علي من الحق بإذنك. الأمر الثاني يا شباب، أن تطلب العلم وأن تقصد بطلبك للعلم وجه الله، وأن ترفع، تقصد بذلك رفع الجهل عن نفسك، لا أن تقصد به أن يكون لك وجود أو يكون لك قول أو تدخل في مناقشات. أقصد طلب العلم لفضل طلب العلم ولترفع الجهل عن نفسك ولتكون بصيرا بدينك، وحتى لا تكون يعني لعبة في يد أحد من الناس، وحتى لا تكون نسخة من أحد، وحتى يكون عندك ملكة نقدية تميز بها خير ما عندهم وشر ما عندهم. الأمر الثالث شباب، اعلم أن الناشطين على وسائل التواصل من طلاب العلم أو من غيرهم هم بشر يصيبون ويخطئون، تسوء أخلاقهم وتحسن أخلاقهم، فإن كنت ترى في شخص منهم أن الغالب عليه الخير، خذ منه خير ما تراه ودع شر ما تراه. وإن كنت ترى أن الغالب أنه يفسد أخلاقك وأنه لا يفيدك ولا تنتفع منه، اعمل له بلوك وريح دماغك، خلاص ما تشغلش بالك به، خلص الموضوع. إذا وجدت نقاشات في مسائل علمية أو مسائل فكرية أو مسائل سياسية وكان عندك أهلية للكلام فيها فتكلم، إذا وجدت واحدا منهم أخطأ وكان عندك علم فتكلم بعلم وعدل، وإلا فاسكت، لست مكلفا. كذلك لا تترك خطتك التي تسير عليها وتقفز على مسائل نازلة أو على مواقف أو على نوازل تريد أن يكون لك قول فيها، لا، لست ملزما أن يكون لك قول في كل شخص أو كل جماعة أو كل طائفة أبدا، ليس لك، لا يجب عليك هذا، إلا إن كنت عندك شيء، عندك علم وعندك أهلية لبيان هذا الحق، أما غير ذلك فلا تدخل نفسك فيما لست مكلفا به ولست مستطيعا له. كذلك من النقاط المهمة التي أحببت أن أتكلم عنها فكرة الحلم والأناة، لابد أن تتحلى بالحلم في تصور المسألة وفي تصور النازلة أو الموقف، ثم يكون عندك أناة في إصدار الأحكام. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لأشج عبد القيس: فيك خصلتان يحبهما الله ورسوله، الحلم والأناة. بقدر ما يكون الإنسان حليما في تصور الأشياء وفي معرفتها وفي جمع أدلتها وفي معرفة الأقوال وفي وجهات النظر ووجه الاستدلال من كل قول أو من كل حجة، وبقدر ما يكون عنده أنا في إصدار الأحكام بقدر ما يكون موفقا إن شاء الله. فالحلم والأنا خصلتان عظيمتان. الأمر الذي بعد ذلك، اعرف نفسك واعرف مواهبك. أنت أساسا عندك قدرات وعندك مواهب، لا يلزم أن تكون نسخة من أحد. نفترض أنك أنت شفت شاب مثلا ينتقد الأنظمة الجائرة ويتكلم بجرأة، وكل ما ينزل حدث يعلق عليه تعليق جميل أو لغته جميلة، يعرض الأشياء بأسلوب جميل ويتكلم ويمكن أن يتعرض للإيذاء، مش لازم تكون نسخة منه، ممكن تستفيد منه ومن أفكاره وتكون أنت شخصا آخر. إذا وجدت طالب علم مثلا يتكلم بلغة جميلة جدا ويحسن عرض المسائل ويحسن الاستدلال ويحسن الرد والمناقشة، مش لازم برضو تبقى نسخة منه، ممكن تنتفع بما عنده من معرفة وتكمل أنت طريقك. لا تكن نسخة من أحد، كن نفسك بمواهبك وبقدراتك، وحاول قدر الإمكان أن تستثمر هذه القدرات في طريق يقربك إلى الله. الفكرة التي بعد ذلك هي احفظ لسانك. الكلمة لك تملكها، فإن قلتها ملكتك، هي اللي هتملكك. فقبل أن تصدر قولا أو حكما، دلوقتي احنا بنرى فكرة فلان كذاب، فلان دجال، فلان جاهل، أجهل الناس، أكذب الناس، فلان منسون، فلان حقير، فلان كذا، أصبحت هذه الألفاظ موجودة كثيرا. واضح؟ احفظ لسانك، لأنك مسؤول عن كل قول. لست مسؤولا فقط عن صدق هذا القول وعن اجتهادك في معرفته، وإنما كذلك مسؤول عن التعبير عنه. والله سبحانه وتعالى مما مدح به أهل الجنة أنهم هدوا إلى الطيب من القول، هدوا إلى الطيب من القول، ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا لعانا. الأمر الذي بعد ذلك، وهي وصية مهمة، لا تهتم بأن يكون نجاحك وتعبك وبذلك قصة مشهورة يعرفها الناس وتنشر ويثنى عليك بها. فقط أقصد أن الذي، أو اهتم بأن الذي يعرف عنك خير خيرا هو ربك تبارك وتعالى. والله سبحانه وتعالى لا يضيع عنده عمل عامل. كذلك شباب، اعرف أن من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. لو وجدت شخصا مشهورا أو طالب علم أو داعية أو أي واحد مشهور، لا تهتم بأنك أنت تظهر أنك صاحبه أو تتصور معه عشان تنشر الكلام ده والناس تعرف أنك ليك علاقة به، أو تريد أن تحشر نفسك في زمرة تعلم أنك لست منها. من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. الأمر الذي بعد ذلك، الصبر. لا تتعجل الثمرة، لا تتعجل الثمرة، لا تطلب استلام الجائزة قبل أن تأخذ طريق البطولة. اتعب واجتهد واعرف أن تعبك هذا لن يضيع، لأن ربك تبارك وتعالى لا يضيع أجر من أحسن عمله. فبالتالي يا شباب، هذه الوصايا أنا لماذا أكررها وأحرص عليها؟ لأني أرى شبابا كثيرين يريدون الخير ويحرصون على الخير، لكنهم مشتتون أو لا يحسنون التعامل مع ما يمر بهم من خطوب وأحداث. الخلافات واقعة بين المسلمين من القديم وليس من الآن، والبغي يمكن أن كان موجودا من بعض الناس، وكذلك يعني أكثر من ذلك كان موجودا. فهل الإنسان يقعد بقى طول النهار يبكي على هذا الحال ويشوف الناس بيعملوا ويشوف طلبة العلم بيعملوا، شوف فلان عملي، شوف فلان عملي؟ لا، ده تضيع للوقت. عندك نقد على واحد من هؤلاء في أي اتجاه كان، وعندك فيه علم وعمل وتريد أن تطرحه وتقصد وجه الله والنصيحة للمسلمين، أو حتى تقصد أنك تكشفه للناس، افعل. إذا لم يكن عندك هذا فريح نفسك، يعني ما تقفش عند الحدث وتقفل حياتك عليه. والله في أشخاص بيقولوا لي ما بيجيناش نو، بيقولوا إحنا شفنا فلان قال كذا ما جاليش نو. ماشي، حاجة كويسة أن يقلقك هذا الباطل، لكن كيف تتعامل معه؟ يعني أريد هنا أن أذكر موقفا مهما. النبي صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية حصل موقف شديد جدا. ان ابو جندة رضي الله عنه بعدما يعني هرب من المشركين وتعب على ما وصل للحديبية وجاء الى النبي صلى الله عليه وسلم والقى نفسه بين يديه وبين يدي اصحابه، قال لهم خلاص بقى جاءت لحظة الراحة. وانتم تعرفون القصة. فسهيل بن عمرو قال لا، انت اول واحد لازم ترجع. طيب هذا الحدث عظيم جدا على نفوس المسلمين، وأعظم من كان قد تأثر بهذا الحدث هو النبي صلى الله عليه وسلم، وعمر بن الخطاب والصحابة كذلك تأثروا، لكن النبي صلى الله عليه وسلم هنا أحسن التصرف مع هذا الموقف بما جاءه من الوحي. حتى لو ظهر أن حكم الوحي يخالف ما تراه، فحكم الوحي هو الصدق. عمر بن الخطاب رأى أن الموافقة على هذه الهدنة بهذه الشروط فيه إجحاف بالمسلمين وفيه ذلة وفيه مهانة، فلذلك اعترض على هذا الأمر، ثم بعد ذلك استغفر ربه رضي الله عنه. أما النبي صلى الله عليه وسلم فعلم أنه رسول الله وأنه ناصره، والله سبحانه وتعالى سمى ذلك فتحا مبينا، وحصل له من الخير للمسلمين الكثير. فالقصة هنا أن تفرق بين الحدث وانفعالك مع الحدث. أنا رأيت مثلا إنسان طالب علم صدر منه أخلاق سيئة. واحد كان ذكرت لكم بالأمس في الدرس إن في شاب ترك طلب العلم، قال إيه؟ عشان شاف طلاب العلم أخلاقهم مش كويسة ومش محافظين على الفرائض ومش مهتمين بالقرآن. ليه؟ ما هذه الأخلاق موجودة عندهم وعند غيرهم. فكن أنت طالب علم، وكن أنت يعني نموذجا وأسوة لطالب العلم المحب للمعرفة والمحب للقرآن والمحب للفرائض والمجتهد فيها وحسن الخلق. الطريق أمامك مفتوح. فكذلك شخص آخر يعني يأخذ بعض طلاب العلم يعيش عليهم ليل نهار، يعمل بوستات وعليهم، ما عنديش مشكلة أبدا أنك تنتقد الطالب وتشد عليه وتقطعه، ما فيش أي مشكلة ما دمت أنت بتتكلم بالحق وبتتكلم بالعدل. لكن احرص دائما أن تكون نصيحتك لله، وأن لا تقصد من ذلك إلا وجه الله، ألا يكون حاملك على ذلك هو الهوى أو إرادة الرياء. واضح؟ والله سبحانه وتعالى يعلم المفسد من المصلح. باختصار يا شباب، عمرك ووقتك ومواهبك هي هبة من الله سبحانه وتعالى لك، فأحسن استثمار هذه الأمور، ولا تقف مع تلك الأحداث وتعطل حياتك عليها، وكن دائما مستعدا، يعني كن صبورا ومتحملا. أنا مثلا رأيت شخص معين كان بالنسبة لي أسطورة ثم سقط، خلاص قدر الله ما شاء فعل. كيف أستثمر هذا؟ بأن أكثر اللجوء إلى الله والتضرع إلى الله، وأعلم أن أحدا أبدا لا يمكن أن يكون في معزل عن الفتنة. كل إنسان منا معرض للفتن، الفتن متنوعة وكثيرة، فتنة المال، فتنة الشهرة، فتنة النساء، فتنة الأقران والغيرة والحسد والحقد، فتن كثيرة جدا تصرف الإنسان عن أن يقصد طريق الحق. فكن أخي الكريم ممن يحسنون التصرف مع هذه المواقف، ولا تكن ضعيفا، لا تكن منهزما، لا تكن متشفيا، لا تفرح بأن يقع أحد من إخوانك في منكر أو باطل أو بدعة فتعمل عليه حفلة ليس لنقده وإنما لتثبت وجهة نظرك فيه، أو ليس لبيان الحق وإنما لتنتقصه. الله سبحانه وتعالى يعلم المفسد من المصلح. ومع ذلك أقول وأنبه، كل من رأى باطلا أو منكرا أو بدعة في شخص وكان عنده من العلم والمعرفة وحسن البيان ما عنده، فيجب عليه أن يقول ذلك إذا لم يجد من قام به. كذلك لا تداهن أحدا في دين الله، مش عشان هو صاحبك تدهنه وتوافقه على الباطل، لا. ومع ذلك احفظ لسانك وحاول أن تقول الحق أو تقول الخير أو تصمت. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا هو سبحانه وتعالى. ندخل في الكتاب. إحنا وصلنا إلى صفحة 86. إحنا تكلمنا شباب عن التفرد، وأن التفرد في نفسه ليس سببا ترد به الرواية، وإنما التفرد هو وصف لعدد الرواة في الرواية، وأن التفرد يقع في بداية الإسناد، يمكن أن يرويه صحابي واحد عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويمكن أن يرويه تابعي واحد عن الصحابي، ويمكن أن يقع التفرد في أي طبقة من طبقات الإسناد، وأن هذا التفرد ينظر فيه إلى حال المتفرد، فإن كان أهلا للتفرد قبلنا تفرده، وإن لم يكن أهلا للتفرد رددنا تفرده، وعد هذا الحديث منكرا. وصلنا إلى رقم 6، صفحة 86. تفرد الصدوق عن مشهور من الثقات بما لا يوجب عند ثقات بما لا يوجد عند ثقات أصحاب ذلك المشهور، وليس لذلك الصدوق اعتناء بحديث الشيخ، كتفرد يحيى بن اليمان عن سفيان الثوري والأعمش بما لا يرويه أصحابهما عنهما، فهذا محل للتعليل وقد يبلغ النكارة، وربما اعتبر به إذا وجد له في من فوق الثوري أو الأعمش مثلا أصل. هو الآن يتكلم عن صورة من صور التفرد مهمة جدا، وقلت لكم إن قيمة هذا الكتاب الأساسية في رأيي في أمرين، هو شرح أخي الحبيب الشيخ حازم حفظه الله. القيمة الأولى أنه أثرى المسائل الحديثية التي تعرض لها الحافظ ابن حجر، فزادها أخي الكريم عمقا. يعني الطالب مثلا لو قرأها من كتاب النخبة أو حتى من كتاب النزهة سيعرفها معرفة ليست عميقة، معرفة يعني يمكن أن تكون أولية، واضح؟ فأخي الكريم هنا حاول أن يزيد هذه المعرفة عمقا. الأمر الثاني أنه أضاف لهذا الكتاب الناحية التطبيقية العملية، وقد كانت تنقص هذا الكتاب بالفعل، فلذلك هذا الكتاب لا يعد فقط مقدمة لطلب علوم الحديث، بل هو مرحلة يعني أكثر من مجرد المقدمة. هو يقول هنا تفرد واحد صدوق، إنسان في المجمل متوسط، تفرد عن إمام مكثر حافظ له أصحاب. يعني عندنا مثلا شباب سفيان الثوري له أصحاب، وكيع بن الجراح ويحيى بن سعيد القطان وعبد الرحمن بن مهدي وعبد الله بن المبارك وأبو نعيم الفضل بن دكين وعبيد الله بن عبيد الرحمن الأشجعي. هؤلاء حفظوا حديثه وضبطوه وأتقنوه، فكيف يأتي واحد ينفرد عنهم وهو أساسا ليس من جملتهم؟ هذا محل نقد. كذلك الأعمش له أصحاب ثقات مثل الثوري وشعبة وأبو معاوية الضرير، أو لا ثقات حفاظ حفظوا حديثه، فكيف يأتي واحد ينفرد عنه بحديث ليس موجودا عند هؤلاء؟ فهذا محل الإنكار بلا شك. ومن مثاله في الرواية ما رواه أبو داود السجستاني اللي هو في السنن والنسائي وغيرهما من طريق محمد بن عمرو بن علقمة، قال حدثني ابن شهاب اللي هو الزهري عن عروة بن الزبير عن فاطمة بنت أبي حبيش أنها كانت تستحاض، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان دم الحيضة فإنه دم أسود يعرف، فإذا كان ذلك فأمسكي عن الصلاة، فإذا كان الآخر فتوضئي وصلي، فإنما هو عرق. فأنت تجد أن محمد بن عمرو قد تفرد عن الزهري بشيء لم يروه عن الزهري أحد من ثقات أصحابه ممن مع تطلع الهمة إلى مثل ذلك. الزهري له أصحاب ثقات وهم أهمهم ثلاثة، مالك ومعمر وسفيان بن عيينة. هذا الحديث ليس موجودا عند واحد منهم، مع أهمية الحديث وكون هذا الحديث أصلا في باب، وهو باب الحيض، فكيف ينفرد به راوي أساسا ليس من جملة الثقات عن الزهري؟ هذا محل نقد. ولذلك قال أبو حاتم الرازي أحد أئمة العلل الكبار، ونقل كلامه في كتاب ابن أبي حاتم في العلل وفي الجرح والتعديل لابنه اللي هو ابن أبي حاتم، وكذلك كلام مبثوث في كتب أخرى كما في العلل لابنه، يعني لابن أبي حاتم، حين سأله عن هذا الحديث قال لم يتابع محمد بن عمرو على هذه الرواية وهو منكر، يعني الرواية منكرة، واضح؟ 7 تفرد المجروح سواء كان تفردا مطلقا أو نسبيا فهو منكر وليس من باب علل الحديث لظهور نكارته بجرح راويه. يعني إنسان مجروح سواء كان تفرد سواء لا أريد أن أبين فكرة فقط فاتت، إنه بيقول وربما اعتبر ليه في أول صفحة 87 شباب، قال وربما اعتبر به إذا وجد له في من فوق الثوري أو الأعمش مثلا أصل. يعني لو وجدنا متابعات بيسموها متابعات قاصرة، يعني وجدنا لهذا الحديث أصلا في فيما فوق الثوري أو الأعمش، يعني وجدنا هذه الرواية موجودة عن صحابة آخرين أو عن تابعين آخرين وهي صحيحة، يمكن أن نعتبر هنا بالرواية. لكن في وجهة نظر إن هذا الاحتمال دائما ضعيف جدا، لأن العلماء ينظرون إلى كل رواية كوحدة مستقلة، فهم لا يحكمون على المتن وإنما يحكمون على هذا الطريق بعينه، هل ثبت هذا الحديث أو ثبتت هذه الرواية عن الثوري، هل ثبتت عن الزهري، هل ثبتت عن الأعمش. لذلك يمكن أن ينكروا هذا الطريق ويثبتوا أصل الحديث. ففي وجهة نظري إن قول أخي الكريم وربما اعتبر به إذا وجد له في من فوق الثوري أو الأعمش مثلا أصل، أن ولذلك هو قال ربما، أن هذا الاحتمال ضعيف جدا ولم أرى أحدا اعتبر بذلك، وإنما ينظرون إلى الرواية كوحدة واحدة بغض النظر عن أصل الحديث. 7 تفرد المجروح سواء كان تفردا مطلقا أو نسبيا فهو منكر وليس من باب علل الحديث لظهور نكارته. يعني إنسان مجروح أساسا ليس من جملة الثقات تفرد بشيء، هذا منكر، وهذا لا يسمونه من باب علل الحديث. ليه يا شباب؟ لأن علل الحديث هي التي يطلع عليها بعد بحث ونظر، أما في يعني أما الذي يظهر مثلا راوي وضاع أو كذاب أو متروك فهذا لا يحتاج إلى بحث أو نظر، فبالتالي حديثه يكون ضعيفا. تتمات، هناك تقسيمات أخرى للحديث الغريب كما في شرح العلل لابن رجب، كغريب إسنادا لا متنا أو غريب بعض المتن، ومرد قبول ذلك أو رده، مرد قبول ذلك أو رده أو رده لا مرد قبول ذلك أو رده يعني مرد رده على حسب حال من تفرد بها كما بينت سابقا. يعني هناك تقسيمات أخرى للحديث الغريب وعامتها يرجع إلى نفس الفكرة، وهي أن ننظر إلى هذا الشخص المتفرد هل هو أهل للتفرد أم لا. وقد صرح السخوي بأن بعض أنواع النسبي تشترك مع بعض أنواع المطلق كما في فتح المغيث، ونقل المناوي عن بعض أهل العلم أنه لا فرق بين النسبي والمطلق في أقسام النسبي كما في اليواقيت والدرر. الحديث هنا عن الغريب المطلق والغريب النسبي. المطلق اللي هو يعني ينفرد به التابعي من بعض الصحابي، وهذا هو المطلق. والنسبي التفرد في بعض طبقات الإسناد، مجملها كما قلت لكم ترجع إلى فكرة واحدة، هذا الراوي المتفرد هل هو أهل لما تفرد به أم لا، بغض النظر عن صحة الحديث بعد ذلك من طرق أخرى. قال وهناك قرائن أخرى تراعى، كذلك ذكر الشيخ طارق أشياء منها في شرح لغة المحدث، والكتاب إن شاء الله الذي سنأخذه إن شاء الله بعد ذلك. 2 يتعدد اسم الحديث الغريب زيادة على تسميته بالفرد كتسميته بالفائدة والنادرة. يعني كما قلت لكم المصطلحات عند المحدثين لها أكثر من لفظ، من دلالة، والدلالة لها أكثر من لفظ. فوصف التفرد في الرواية يمكن أن يسمى عند بعض علماء الحديث فائدة أو نادرة، لكنه قليل قليل جدا يا شباب. ذكر أمثلة منها ما ذكره ابن عدي في ترجمة حسان الكرماني، أن قول أبي عروبة الحراني فيه كان كأن أحاديثه كلها فوائد يعني غرائب. باء كتب الفوائد كفوائد تمام، في كتاب اسمه فوائد تمام يذكر الفوائد يعني الأفراد التي تفرد بها بعض الرواة أو تفرد بها بعض المشايخ. وكذلك الطبراني في معجمه الصغير قال هو فوائد مشايخي، يعني الأحاديث التي فيها تفرد ورواها مشايخه. جيم قول الإمام أحمد كما في الكفاية الخطيب البغدادي، اسم الكفاية في أصول علم الرواية، إذا سمعت أصحاب الحديث يقولون هذا حديث غريب أو فائدة فاعلم أنه خطأ. ومثال تسميته بالنادرة ما جاء في مسند الإمام أحمد من قول عبد الله بن أحمد حدثني أبي إملاء أن أملاه علينا في النوادر، يعني سمى الحديث الفائدة والغريب أنه نادرة، يعني هذا اسم قريب. يعني ما جاء في مسند الإمام أحمد من قول عبد الله وهذا الحديث لم يخرجه أبي في مسنده من أجل ناصح لأنه ضعيف في الحديث، من أجل ناصح لواحد الرواة يعني، لأنه ضعيف في الحديث وأملاه علينا في النوادر، يعني في الأحاديث الغريبة. قول أبي نعيم في معرفة الصحابة، أبو نعيم الأصبهاني في معرفة الصحابة، وحدثناه سليمان بن أحمد في النوادر. ثلاثة، القواعد الحديثية أغلبية. دي طبعا من مما يميز هذا الكتاب، إن هو بيذكر لك فوائد مهمة، من ضمنها هذه الفائدة أن القواعد الحديثية أغلبية، هي ليست مسائل رياضية. الراوي الثقة يجب أن يكون كل حديث له صحيحا، والراوي الضعيف يجب أن يكون كل حديث له ضعيفا، والراوي الصدوق يجب أن يكون له كل أن يكون كل حديث له متوسطا أو حسنا. وده بيذكرني ببعض الشباب اللي هو حقق كتاب ووجد أن الدرقطني وثق راويا ثم أعل له رواية، فقال تناقض الدرقطني في ذلك، كيف يوثقه ثم يعل له رواية؟ وده يؤكد لك أن كثير من المحققين أساسا ما لم يخض غمار كتب الأئمة المتقدمين، وإنما تربى على مختصرات ومتون، ثم بعد ذلك راح يحقق ويخطئ الأئمة الكبار فيما أساسا لم يفهموا عنهم. القواعد الحديثية أغلبية، فمهما يكن من تقعيد أو تأصيل فقد تخرج بعض الأمثلة عن ذلك التقعيد. ليه يا شباب؟ ببساطة لأني بتعامل مع شخص إنسان، يمكن أن يكون ثقة في حديث وضعيفا في آخر، ثقة في شيخ وضعيفا في آخر، ثقة في رواية عن أهل بلد وضعيفا في آخر، موفقا في حديث وغير موفق في حديث، وهكذا. بل هناك بعض الأمور ليست لها قاعدة كلية تنضبط أصلا، كالتفرد والمتابعات والشواهد وزيادة الثقة، كل هذا سيأتي معنا بيانه إن شاء الله، فيعامل كل مثال بحسب ما فيه من قرائن. ومما يخرج عن تقييد معنى الغريب الذي تقدم قول البخاري في التاريخ الكبير في ترجمة مسلم بن أبي مريم، ومسلم هذا غريب الحديث ليس له كبير حديث، ومسلم هذا ثقة. كما قال طبعا ده تعقيب، المفروض الكلام يكون انتهى القوس، يعني حط قوس من أول، ومسلم هذا غريب الحديث ليس له كبير حديث، في القوس كده انتهى كلام البخاري. ثم كلام أخي حبيبي حازم، قال ومسلم هذا ثقة كما قال الحافظ في التقريب، ويبين معنى قول البخاري هذا قول ابن سعد في الطبقات، كان ثقة قليل الحديث. يعني لما البخاري وصفه بأنه غريب الحديث معناها أنه مقل من الرواية، هذا ليس معناه أنه ضعيف، لا، يمكن أن يكون مقلا ويمكن أن يكون ضعيفا، ويمكن أن يكون مكثرا، أقصد يمكن أن يكون مقلا ويكون ثقة، ويمكن أن يكون مكثرا ويكون ضعيفا. مثلا ابن لهيعة أدخله الإمام الذهبي في كتاب تذكرة الحفاظ وصفه بالحافظ، معناها أنه مكثر لكنه ضعيف. محمد بن حميد الرازي قال فيه الحافظ أنه هو حافظ، قال فيه الحافظ بن حجر محمد بن حميد الرازي حافظ ضعيف، يعني حافظ يعني مكثر، واضح؟ أربعة، هناك فرق بين الحديث الغريب وغريب الحديث، وهو ما يخفى معناه من المتون لقلة استعماله بحيث يبعد فهمه ولا يظهر إلا بالتفتيش عنه كما في كتب الغريب. غريب الحديث الكلمات قليلة الاستعمال، تأتي مثلا كلمة في بعض الأسانيد في بعض الروايات يفهم الناس معناها، مثلا كلمة القطيعاء مثلا أو كلمة الثعارير، كل هذه الكلمات أو شبهها يأتي في المتون ويكون مستغلقا، فنرجع فيه إلى أهل اللغة ولأبي عبيد القاسم بن سلام كتاب عظيم في هذا. خمسة، قد يجتمع في الإسناد غرابة وعزة وشهرة، وذلك باعتبار نسبي لا بإطلاق، كذا قال العلائي في كما في تدريب الراوي واليوقيت والدرر في حديث نحن الآخرون السابقون يوم القيامة، عزيز عنه، رواه عنه حذيفة بن اليمان وأبو هريرة وهو مشهور، وعن أبي هريرة رواه عنه ستة، أبو سلمة بن عبد الرحمن، أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف، وأبو حازم اللي هو الأشجعي، وطاووس اللي هو ابن كيسان، والأعرج اللي هو عبد الرحمن بن هرمز، وهمام اللي هو همام بن منبه، وأبو صالح اللي هو ذكوان السمان. الفكرة ببساطة يا شباب أن كل طبقة من طبقات الإسناد لها ظروفها. مثلا ممكن حديث لم يرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا عائشة، واضح؟ بعد ذلك رواه عن عائشة جمع من الأتباع اللي هم من التابعين الكرام، بعد ذلك أخذ عن هؤلاء الأتباع تابعي واحد مثلا، أو خلينا نضرب مثال حتى واقعي، لو أن مثلا حديثا رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم أبو هريرة وأنس، ماشي؟ فهو يعد عزيزا على النبي صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك رواه عن أنس تابعي واحد مثلا عبد العزيز بن صهيب. أما أبو هريرة فرواه مثلا عنه خمسة: سعيد بن المسيب وأبو صالح وأبو وائل وهمام بن منبه وعجلان، خمسة، فصار مشهورا. ثم بعد ذلك رواه عن أبي صالح جمع كبير فصار متواترا. فكل طبقة لها ملابساتها ولها ظروفها ولها عدد رواتها. قال: ومنه كذلك قول ابن رجب في جامع العلوم والحكم عن حديث: إنما الأعمال بالنيات، فهو غريب في أوله مشهور في آخره. أول غريب يحيى بن سعيد الأنصاري عن محمد بن إبراهيم التيمي عن علقمة بن وقاص الليثي عن عمر بن الخطاب، كل ده واحد عن واحد. بعد كده عن يحيى بن سعيد الأنصاري رواه عدد كبير جدا. ستة: فوائد معرفة مظان الغريب. ليه أنا محتاج أن أنا أعرف الكتب اللي جمعت الأحاديث الغريبة؟ قال: صعوبة الوقوف على هذا الوصف من خلال البحث خاصة في هذه الأعصار. يوضح هذا المعنى قول النووي في شرح مسلم: وإذا قالوا تفرد به أبو هريرة أو ابن سيرين أو أيوب، اللي هو أيوب ابن أبي تميم السختياني، أو حماد، طبعا هو غالبا هنا يقصد بحماد بن زيد لأنه ذكره بعد أيوب، كان مشعرا بانتفاء وجود المتابعات كلها. يعني الإمام مسلم بيقول لك أنت كباحث متأخر أو يعني معاصر زينا كده، لو وجدت عالما ناقدا يقول إن فلانا تفرد بالرواية تأنى في أن تخطئه أو أن تستدرك عليه جدا، واضح؟ وإذا أردت أن تخطئه في هذه النتيجة ليس معنى ذلك أنه لا يخطئ، يمكن أن يخطئ، لكن افهم أولا ما مراده بتفرد، هل تفرد بأصله أم تفرد بلفظ منه أم تفرد ولم يتابعه ثقة أو لم تصح المتابعة إلى من تابعه وهكذا، أو لم يصح الإسناد إلى من تابعه. قول ابن طاهر المقدسي في أطراف الغرائب والأفراد للدرقطني، الدرقطني له كتاب الأفراد والغرائب، ابن طاهر المقدسي عمل يعني رتبه يعني. قال: وأما الغريب والأفراد فلا يمكن الكلام عليها لكل أحد من الناس إلا من برع في صناعة الحديث. ليه يا شباب؟ لأن أنت بتحكم أن الرواية لم يرويها إلا فلان، فهذا غير أن تقول لم أقف على أحد رواها إلا فلان، ففي فرق كبير جدا. لذلك مش كل النقاد حتى اهتموا بهذا الباب، إنما قليل منهم. فإذا وقع الوصف بالتفرد من حافظ عارف فلا تطمع أن يكون له طريق أخرى صحيحة عمن وقع التفرد بالنسبة إليه، واضح؟ وهذا فعلا يمكن أن يكون هو الحكم العام، أن النقاد الكبار إذا حكموا على رواية بأنها فردة فيصعب جدا أن يستدرك عليهم. ثم دخل إلى فكرة جديدة، نقرأ كلام الحافظ. قال: وخبر الآحاد بنقل عدل تام الضبط متصل السند غير معلل ولا شاذ هو الصحيح لذاته. معنى العبارة: هذا شروع من الحافظ رحمه الله في تقسيم آخر لخبر الآحاد من حيث قوته وضعفه. انتهينا من حيث تقسيم خبر الآحاد إلى من حيث الطرق: متواتر وآحاد، والآحاد فرد اللي هو غريب وعزيز ومشهور. ندخل الآن في الحديث تقسيم آخر، وهو الحديث من حيث القبول والرد. هذا شروع من الحافظ رحمه الله في تقسيم آخر لخبر الآحاد من حيث قوته وضعفه، فقد قسمه كما مر علينا إلى مقبول ومردود. ثم يقسم المقبول إلى أربعة أقسام: الصحيح لذاته، الصحيح لغيره، الحسن لذاته، الحسن لغيره. وكذا يقسم المردود إلى أقسام كثيرة يأتي ذكر بعضها إن شاء الله تعالى. والحديث الآن عن أول قسم من أقسام المقبول، وهو الصحيح لذاته، وقدمه رحمه الله لعلو مرتبته وتسميته لذاته. يعني الحافظ سماه صحيح لذاته أي لنفسه، فليس فيه نقص ولا يحتاج لجابر. نشرح الفكرة دي ببساطة جدا يا شباب. الحديث الصحيح إيه هو؟ هو الحديث أساسا إيه؟ هو رواية، نقل. النبي صلى الله عليه وسلم قال قولا أو فعل فعلا، أو حتى غير النبي صلى الله عليه وسلم قال قولا أو فعل فعلا، شخص رآه أو سمعه فتحمل وأدى، تحمل من النبي صلى الله عليه وسلم أو من غيره وأدى إلى تلميذه أو من يتلقى عنه، ثم هذا المتلقي تحمل وأدى إلى أن وصل ذلك إلى المصنفين: موطأ مالك، صحيح مسلم، البخاري، الترمذي، أبو داود، ابن ماجة، الدرقطني، الطبراني، البيهقي، البزار، الذين دونوا سنة النبي صلى الله عليه وسلم وآثار الصحابة والتابعين. ماذا نريد من هذا الخبر؟ نريد منه ببساطة أن يكون الناقل حافظا صادقا. لماذا؟ لأنه يتحمل ويؤدي، فنريد منه فقط أن يؤدي كما تحمل بس. فإذا كان كل راو من رواة الإسناد أدى الرواية كما تحملها كان الحديث صحيحا، سواء انتهى إلى الله تبارك وتعالى بأن يكون قدسيا، أو انتهى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيكون مرفوعا، أو انتهى إلى الصحابة فيكون أثرا أو موقوفا، أو إلى من بعدهم فيكون مقطوعا أو أثرا، أو حتى فيما نقل عن بني إسرائيل يكون الإسناد صحيحا إلى من عنده علم بما كان عليه بنو إسرائيل. فهذه ببساطة هي شروط الحديث الصحيح، أن يكون كل راوي من رواية الإسناد تحمل الرواية عن شيخه وأدى الرواية كما تحملها، فبالتالي لم يقع في روايته وهم ولا خطأ ولا علة. واضح؟ هذا النوع من الأحاديث المقبولة درجات، منه حديث صحيح لذاته، يعني لا يحتاج إلى ما يجبره الإسناد من أوله إلى آخره ثقات حفاظ ولم يقع في الرواية علة، فبالتالي هذا الحديث وحده صحيح. وهناك حديث آخر صحيح لغيره، يعني كان متوسطا، الرواة ليسوا في الدرجة العالية من الثقة، لكن هذا الحديث له روايات كثيرة، فبمجموع الروايات صار صحيحا، فالصحة جاءت ليس من إسناد واحد وإنما من عدة أسانيد، فبالتالي هذا صحيح لغيره. ويمكن أن يكون الحديث حسنا، يعني له إسناد واحد وفيه راوي يعني متوسط، فالحكم العام أنه حديث متوسط. فإذا تعددت الطرق ووفق يعني هذا الراوي على روايته صار حسنا، صار أقصد صحيحا لغيره، يعني حديث حسن وحديث حسن وحديث حسن، مجموعة أحاديث حسنة صار صحيحا لغيره. أما إن كان الحديث فيه ضعف، يعني مثلا راوي متكلم في حفظه، فهو حديث ضعيف لكنه ليس متروكا. واضح؟ فإذا جاءت روايات تشهد لصدق وضبط هذا الراوي الضعيف فإنه يكون حسنا لغيره. لذلك يقول الإمام أحمد رحمه الله في قاعدة ذهبية: الحديث عن الضعفاء قد يحتاج إليه في وقت، والمنكر أبدا منكر. يعني الحديث إذا وجدت فيه راويا ضعيفا لا تتعجل في رده ولا تقبله، واضح؟ لكن تركنه على جنب كده، فإذا وجدت له متابعا فيرتقي إلى أن يحتج به فيكون في مرتبة الاستشهاد أو حتى الاحتجاج، يمكن أن يصل إلى الاحتجاج. واضح؟ وإذا تحققت من وجود الخطأ فيه فاتركه، وهذا هو الذي عبر عنه بقوله المنكر أبدا منكر. نبدأ بقى ندخل على كلامه عن تعريف الحديث الصحيح لذاته. قال: هو ما اتصل سنده بنقل عدل تام الضبط غير معلل ولا شاذ. دي حال. تنبيه: قبل ذكر شروط الحديث الصحيح لذاته نذكر تنبيها نبه به الحافظ في النزهة، حيث قال: تنبيه، خبر الأحاد كالجنس وباقي قيوده كالفصل. واضح؟ يعني كلمة خبر الأحاد دي معناها جنس، يدخل فيه كل أنواع خبر الأحاد، المقبول والمردود والمشهور والعزيز والغريب وكل حاجة. إنما بعد كده بقى كل ما يأتي صفة، هذه الصفة تدخل وتخرج، زي ما أنا قلت لك كده، صديقي اللي كان عايز يتجوز ده وقال لك أنا عندي شروط، واضح؟ قال لك عايز أتجوز بنت، طبعا كل البنات موجودين كتير، قال لك عايز أتجوز بنت عينيها خضراء، طبعا هيقل، كلما كثرت الأوصاف قل من ينطبق عليه الحكم. قال لك شعرها أصفر وعينيها خضراء وغنية وأبوها الدنيا ملحلحة معاه وحفظ القرآن وطالبة علم وتعني على ديني وتعني على دنياي وصفات أخرى تانية، بعد كده في الآخر زي ما قلت لك اتجوز جارتهم ما فيهاش الصفات اللي هو كان فاكرها لازمة دي، وإنها طيبة ومحترمة وتحب دينها، عندها يعني ثقافة بسيطة جدا، ويعيش معها كما وصف هو، يعني يعيش فردوسا. نرجع لموضوعنا. فكلما كثرت الصفات أو القيود في الحد كلما قل من يصدق عليه هذا الحد. قلت اللي هو أخي وحبيبي شارح هذا الكتاب: الجنس والفصل من مصطلحات المناطق. فالجنس لفظ كلي يطلق على مجموعة من الأنواع تشترك في صفات عامة، والفصل هو الصفة الجوهرية التي تفصل الشيء عن غيره. يعني لما أقول مثلا الإنسان حيوان، الحيوان هذا جنس، أو أقول الإنسان موجود، الموجودات كتير، أو الإنسان شيء، أشياء كثير، محتاج بقى أن أنا أجيب حاجة تفصل هذا الإنسان عن بقية الأشياء أو بقية الحيوانات. فقال المناطق الإنسان حيوان ناطق، ناطق هنا معناه مفكر، واضح؟ وهذا من الاختراعات، إنهم جعلوا النطق بمعنى التفكير. وأول من حاول أن يستدل لذلك بحسب علمه هو الفارابي، واجتهد كثيرا جدا على أن يثبت أن لفظ المنطق في لسان العرب يمكن أن يأتي بمعنى الفكر. والذي أعلمه أن له دلالتان: النطاق اللي هو الحزام يعني، واضح؟ والتاني المنطق اللي هو الكلام، علمنا منطق الطير، لكن هو أراد أن يجعل المنطق هنا بمعنى التفكير، إزاي؟ ما عرفش. المهم أنهم جعلوا الإنسان في تعريفهم حيوان ناطق، يعني حيوان مفكر. فمفكر دي فصلت الإنسان عن بقية الحيوانات اللي هم مشتركين معاه في صفة الحيوانية اللي هي الحياة يعني. فالمعنى: خبر الآحاد جنس يشمل الصحيح والحسن والضعيف بأنواعه، وشروط الصحيح لذاته من وصل الإسناد والعدالة وكمال الضبط وعدم الشذوذ والعلة، قيود بمنزلة الفصل أخرجت كل الأنواع عدا الصحيح لذاته. يعني يا شباب، يعني لما أقول لك الحديث الصحيح هو الحديث الذي يرويه العدل، يبقى كل من ليس عدلا خرج. الذي يرويه العدل الضابط، يبقى كل من كان ضعيف الحفظ أو ضعيف الضبط هذا يخرج، لأنه ما بيشترط يكون تام الضبط أو كامل الضبط، واضح؟ يبقى كده أنا بكتر من القيود ويقل من ينطبق عليه الوصف، يرويه العدل الضابط، تمام كده؟ ويتصل إسناده، يبقى هيخرج كل الأسانيد المنقطعة سواء كان مرسلا أو منقطعا أو مدلسا أو معلقا وهكذا. بعد كده: من غير شذوذ ولا علة، هيخرج أي حديث وقع فيه شذوذ أو علة أو خطأ. قال: أخرجت كل الأنواع عدا الصحيح لذاته، فندت شرط وصل الإسناد خرج به المعلق والمنقطع والمعضل والمدلس والمرسل. سيأتي شرح هذه المصطلحات إن شاء الله. 2. شروط الحديث الصحيح لذاته: عدالة الرواة، المراد بالعدل من له ملكة تحمل على ملازمة التقوى والمروءة. يعني دي المصطلحات اللي هي المتأخرة. هو إنسان يكون صادق، هو أخص مناطن للعدالة هو الصدق، واضح؟ لذلك بعد ذلك هم في رواية المبتدع سيتغاضون عن كثير من القيود التي وضعوها، أن المبتدع يمكن أن يكون شيعيا، يمكن أن يكون مرجئا، يمكن أن يكون قدريا، ومع ذلك يقبلون روايتها ويحتجون به، لأن المناط الذي نريده من الراوي هو أنه ناقل، فنحتاج منه أن يكون حافظا صادقا. باقي الصفات هي جميلة، كويس أنها تكون موجودة، حلوة أن يكون إماما تقيا ورعا سنيا، كل هذه الصفات جيدة، لكنها تعد قرائن. أما المناط الأصلي هو الحفظ والصدق. والملكة هي الصفة الراسخة أو الهيئة الراسخة في النفس، لأن الهيئة العارضة للنفس إن لم تكن راسخة سميت حالا. يعني ما يجيش واحد يكون شوية كده صادق، إنما يعني العبرة شباب بالأغلب من الآخر، إنه أغلب عليه الحال إنه عدل، واضح؟ لكن كلنا يقع منا ذنوب، حتى هؤلاء الرواة الثقات الحفاظ عندهم أخطاء وعندهم ذنوب وعندهم تقصير، لكن المناط الذي نحتاجه في الرواية متحقق فيهم، وهو الحفظ والصدق. والتقوى اجتناب الأعمال السيئة أي المنهيات من شرك أو فسق أو بدعة مع فعل المأمورات. والمروءة الاحتراز عما يذم عرفا، كالبول في الطريق والأكل في السوق لغير السوقي، يعني لغير الرجل اللي شغال في السوق. يعني المروءة، يعني هم من ناحية التطبيقية الذي وجدت أن الحديث عن ما يسمونه خوارم المروءة وأنه يقدح في عدالة الراوي، لم أجد أن العلماء تعرضوا له إلا ببيان خطأ من اعتبره. يعني يقول لك مثلا في راوي ترك الحديث عن ابن جريج لأن ابن جريج مثلا يبيح نكاح المتعة، أو راوي ترك الحديث عن آخر لأنه سمع صوت مزمار بجوار بيته، واضح؟ كل هذه الأمور هي محل نقد فيما اطلعت عليه أنهم فوتوا على أنفسهم فرصا عظيمة من الانتفاع من هؤلاء الثقات، ولم يضرهم ما كانوا عليه من خطأ أو فتوى خطأ أو اجتهاد أخطأوا فيه أو حتى بدعة. واضح لي يا شباب؟ لأن الراوي هنا ناقل، أنا هنا لا أخذ رأيه أو فعله، أخذ روايته. واضح كده؟ والمروءة الاحتراز عما يذم عرفا كالبول في الطريق والأكل في السوق لغير السوقي، يعني لغير الراجل اللي شغال في السوق. وفي هذا الكلام مسائل. سبب اشتراط السلامة من خوارم المروءة في العدالة هو الحرص على أن يكون الراوي صاحب صيانة وتحرز من الأمور التي عرفت عمن ليس من أهل التحرز والتوقي والسمت الحسن، لأنه إذا ترفع عن النقائص العرفية وإن كانت مباحة شرعا فلن يتجرع على حديث النبي صلى الله عليه وسلم، بل سيكون أكثر ترفعا وتحرزا أن يلقي الكلام دون مبالاة فيقول عن النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يقل. أساسا هي فكرة المروءة أساسا يدخلها قدر من الاختلاف، يعني يمكن أن يرى شخص مثلا أن الأكل في الطريق أو في السوق هو من خوارم المروءة، بينما شخص آخر يرى أمر عادي جدا. واضح كذا؟ فكتير من الأمور التي قيدوا بها المروءة، أنا عن نفسي من خلال تجربتي، والحمد لله تجربة يعني طويلة في كتب علم الرجال، لم أجد لها يعني مكانا، وإنما أجد أن المتأخرين هم اللي اشتغلوا بها كبيرة، حتى ألفوا كتب عن خوارم المروءة ورتبوا عليها أحكاما وأسقطوا بها أشخاصا. وفي رأيي يعني هذه الأمور ليست صحيحة، أو أنها بولغ فيها كثيرا جدا. وفي رأيي أن العبد في مسائل المروءة وفي مسائل الأخلاق يرجع إلى الوحي ويرجع إلى هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فيجعله ميزانا ومعيارا. أما هذه الأمور التي تذكر في كتب السلوك وكتب الأخلاق وكتب تزكية النفس، فكثير منها كما أنه مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، هو يعد رهبانية مبتدعة، ويعد تشديدا على الناس في أمر لهم فيه سعة، ويعد تعظيما لأمر هونه الشرع. اشتراط السلامة من خوارم المروءة، من خوارم المروءة في العدل قد يتنازع فيه، هل هو شرط عملي أم شرط نظري فقط؟ يعني هل هو فعلا شرط نعتبره، ولا هو شرط مجرد كلام يعني؟ وذلك لأن الطعن في الرواة بسبب الوقوع في شيء من خوارم المروءة أمر قليل جدا، ومع كون ذلك فالإعلال به أقل من القليل. يعني أنك تعلل رواية بأن فيها راوي عنده خوارم مروءة، هذا نادر جدا. واضح؟ بل يمكن أن أزيد أنه محل نقد، يعني لو أن شخصا وجد راويا يترك الرواية عن شخص لأنه يفعل ما يراه من خوار المروءة ينكر عليه أساسا، فهي محل نقد. واضح؟ فقد يتكلم عن الراوي بسبب خوار المروءة دون أن يفضي هذا الكلام إلى رد حديث عند الأئمة، كما روى العقيلي له كتاب عظيم في الضعفاء وغيره، كما روى العقيلي وغيره، وأورده الحافظ في التهذيب في ترجمة زاذان عن شعبة أنه قال: قلت للحكم ما لك لم تحمل عن زاذان، الحكم اللي هو الحكم بن عتيبة هو شيخ شعبة، تحمل ما لك لم تحمل عن زاذان؟ قال: كان كثير الكلام، بيتكلم كثير وأنا مش عايز أخذ حديثه. براحتك، غيرك شايف أنه بيتكلم كثير لكن عنده أحاديث عظيمة أخذها، عنده منفعة أخذها. هذه الفكرة نحن بنتكلم عنها شباب، أن الإنسان يحسن أن ينتفع من الكفاءات من حوله، يحسن أن يأخذ منهم خير ما عندهم ويترك ما لا يراه حسنا. أما أننا إما أن أحب الشخص فأخذ يعني كل ما عنده، أو أبغض شيئا فيه فأترك ما عنده من خير، فهذا ميزان خطأ جدا. طيب، ومع ذلك فقد وثقوا غير واحد من أئمة النقد كما في ترجمتي في التهذيب، لأنهم حكموا على روايته. كيفية معرفة العدالة عند المحدثين، إزاي أعرف أن الإنسان ده عدل؟ الشهرة والاستفاضة مثل أئمة السنة، يعني أن يكون مشهورا مستفيض خيره وعدله مثل أئمة السنة كأصحاب المذاهب الأربعة وغيرهم، وذلك من خلال سيرته المنقولة إلينا بالطرق المعتبرة. التنصيص من مقبول قوله في الجرح والتعديل، يعني عالم في الجرح والتعديل ينص أن فلان عدلا، أن فلان عدل. التعديل الضمني كالتصحيح والتحسين للراوي، يعني مثلا عالم من العلماء صحح رواية أو حسنها وليس لها إلا الإسناد ده، فهو ضمنا يحكم على الرواة بالعدالة فيها والضبط. ورواية من لا يروي إلا عن مقبول من الأئمة النقاد، يعني مثلا عندنا أئمة لا يروون إلا عن الثقات، لا يروي إلا عن ثقة، مثلا الشعبي مثلا أو الإمام مالك مثلا لا يروي إلا عن من هو ثقة عنده، وذكر ذلك عن أبي داود مثلا السجستاني. فهؤلاء إذا رووا عن راوي ولكنهم رووا رواية ليس للإنكار، وإنما رووا لأن بعض الرواة النقاد يمكن أن يروي رواية لينكره، لا، لو روى رواية في كتاب له وهو يعتبرها فهذا تعديل ضمني منه لكل رواة الإسناد. بقي أن نعرف شباب أن مناط العدالة المراد هنا كما قلت لكم هو الصدق، هو أعظم مناط للعدالة هنا، أما بقية الأمور هي خير وبركة لكنها ليست هي المناط. بالضبط كده شباب زي فكرة الشفاعة، بعض الناس بيقول يعني يطرح شبهة، كيف يقبل الله الشفاعة في الزاني والسارق والفاحش ومرتكب الكبيرة وعاق الوالدين والمتولي من الزحف؟ هو الآن يريد أن يأخذك إلى أمر ليجعله مناط الحكم فتصرف عن المناط، لا، مناط الشفاعة هنا هو بيقول لك كيف يرضى الله عن هذا فيقبل الشفاعة فيه. يعني ربنا قال إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى، ربنا لازم يرضى عن الشافع وعن المشفوع فيه، واضح كده، أو المشفوع له، فكيف يرضى الله عن الزاني والسارق والقاتل وعاق الوالدين؟ نقول له ببساطة أن مناط الرضا هنا هو الإسلام والتوحيد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن شفاعتي نائلة إن شاء الله من مات لا يشرك بالله شيئا، فالمناط هنا هو عدم الشرك، فكل من ليس مشركا فهو تقبل فيه الشفاعة بإذن الله تبارك وتعالى، واضح كده؟ فلابد أن تبحث عن المناط الصحيح، واضح؟ فيقول لك كيف تروون عن الشيعي أو المبتدع أو وكيف يحتج البخاري بروايتهم؟ نقول له لأن مناط القبول هنا في الرواية الحفظ والصدق، وقد تحقق في هذا الراوي واختبر العلماء روايته فقبلوا منه روايته وردوا عليه رأيه، واضح؟ لا يقدح في العدالة فعل المباحات مجردة عن المخالفة في أمر آخر وإن جرى العرف على العيب بها. واحد بيعمل مباحات مثلا حتى لو فيها شيء من المخالفة دي ما تقدحش. مواقعة الصغيرة مجردة من أجل انتفاء العصمة، ما فيش حد عنده عصمة، كلنا بنفعل صغائر وكلنا معرضون لفعل الكبائر، نسأل الله أن يصرفنا عنها وعن الصغائر. مواقعة المعاصي بالتأويل لاعتقاد المواقع كونها مباحة، إنسان مثلا بيشرب النبيذ قديما في الكوفة يرى أنه حلال، بعض الناس مثلا كسفيان الثوري كان يذهب إلى العرس يقول أتعمد أن أشرب فيه النبيذ حتى يعرف الجاهل أنه حلال، هو يرى كما يرى أهل الكوفة أو معظم أهل الكوفة أن النبيذ ليس خمرا وأن الخمر خاص بالعنب بما جاء بعصير العنب الذي يعني يسكر، فهو فعل ذلك متأولا. أو نكاح المتعة، ابن جريج رحمه الله كان يرى نكاح المتعة، حتى ابنه بيقول ترك أبي النساء القرية كل ما يروح يتجوز ابنه واحدة تقول له ده يعني أنا تزوجت من أبيك، أو قريب من هذا اللفظ. فهذا يفعله بتأويل، يمكن أن تنكر فتواه ويمكن أن تبين خطأه، أما أن تقدح في عدلته بذلك فهذا خطأ، عدلته الخاصة بالرواية. البدعة غير القاضية بكفر صاحبها لعينه، يعني اللي هي بدعة لا تصل به إلى أن يكفر لكون الأصل فيه قصد الحق، إن هو يمكن أن يكون قصد الحق فأخطأه. والكلام عن العدالة يحتاج لتوسع أكثر من ذلك، ولكن ما ذكر هو المناسب للمقام، وما بقي ألصق بعلم الجرح والتعديل، يعني سنبحث إن شاء الله في علم الجرح والتعديل. وخرج بهذا القيد أي العدالة الكاذب والمتهم بالكذب والفاسق والمجهول، يعني العدالة صفة، كل من لم تتحقق فيه العدالة التي هي مناط القبول خرج من الحديث الصحيح. الشرط الثاني تمام الضبط. تعريف الضبط، الضبط اللي هو الحفظ يا شباب، واضح إن الرواية إن الراوي يؤدي الرواية كما تحملها، بس ده اللي احنا عايزينه. تعريف الضبط نقل المروي كما تلقاه الراوي لفظا ومعنا. أقسام الضبط، ضبط صدر وهو أن يثبت أن يثبت ما سمعه، نكمل إن شاء الله. تمام الضبط ذكر تعريف الضبط ثم دخل على أقسام الضبط. قال ضبط صدر وهو أن يثبت ما سمعه بحيث يتمكن من إحضاره متى شاء، وضبط كتاب هو صيانته لديه منذ سمع فيه وصححه إلى أن يؤدي منه. الضبط في الأساس هو الحفظ، ومعناه أن الراوي يؤدي الرواية كما تحملها، يعني الراوي سمع حديث يحفظ هذا الحديث إما في صدره أو في كتاب إلى أن يؤدي هذه الرواية. في بقى رواه كانوا بيحفظوا الأحاديث في صدرهم ويدونون ذلك، ورواه كان حفظهم ضعيف لكن يعتمدون على الكتاب، ورواه يعتمدون فقط على الحفظ ليس لهم كتاب. واضح؟ المهم عندنا أنه يؤدي الرواية كما تحملها سواء حدث من حفظي أو من كتاب. تعريف الراوي الضابط: هو الحافظ اليقظ غير المغفل وغير الشاك وغير الساهي في حالتي التحمل والأداء. يعني وهو بيتحمل يكون فطن، يتحمل صح ثم يؤدي صح. ممكن يتحمل خطأ يسهو مثلا أو يقيد خطأ ثم سيؤدي خطأ، ويمكن أن يتحمل جيدا لكن بعد ذلك يطرأ عليه سوء الحفظ أو يضيع كتابه فيؤدي إلى الخطأ في الرواية. هو الحافظ اليقظ غير المغفل وغير الشاك وغير الساهي في حالتي التحمل والأداء، أي من كان نقله للمروي مطابقا لما تلقاه عن شيخ لفظا ومعنى. طرق معرفة ضبط الراوي: إزاي نعرف إن الراوي ده ضابط؟ أول شيء عرض رواياته. بص يا شباب، عندنا قاعدة عامة إن الحكم على الراوي مستمد من الحكم على رواياته. يعني العالم حتى يحكم على الراوي محتاج يعرف رواياته، الحكم على الشيء فرع عن تصوره. لذلك علم الرجال وعلم العلل هو واحد. يعني أنا حكمت على الراوي بأنه ثقة لأني خبرت رواياته فوجدته ضابطا فيها. واضح؟ دي الفكرة الأولى يا شباب، أن الحكم على الراوي مستمد من الحكم على رواياته. الفكرة الثانية أن الحكم على الراوي ننظر فيه إلى جهات، منها قدر ما روى الراوي. الراوي ده روى كم حديث؟ هل هو مكثر أم مقل؟ الأمر الثاني نسبة الخطأ إلى الصواب. ممكن واحد مثلا يخطئ في 100 حديث ويقول عنه الرواة ثقة ثبت حافظ. ليه؟ لأنه أساسا روى آلاف الأحاديث فخطأه قليل بالنسبة لصوابه. وممكن راوي يروي 3-4 أحاديث مثلا ويخطئ خطأين والعلماء يقولوا عنه ضعيف لأنه الأغلب عليه الضعف. واضح؟ الأمر الثالث الذي ننظر فيه في الراوي وهو نوع الخطأ، هل هذا الراوي يخطئ في أخطاء كبيرة جدا تضر بالرواية أم أخطاء محتملة في بعض رواة الإسناد أو يغير بعض الألفاظ أم أنه ينفرد بالمنكرات ويروي الأحاديث الموضوعة ونحو ذلك. الأمر الرابع وهو أن نصنف الراوي، الراوي عن شيوخه هل هو ثقة في كل شيوخه أم لا، الراوي في كل البلدان التي تلقى فيها والتي أدى فيها هل كان ثقة فيها، الراوي في كل الأوقات التي حدث فيها في شبابه وفي شيخوخته هل احتفظ بقوة ذاكرته أم ضعف حفظه، الراوي في كل الموضوعات التي حدث عنها في العقائد والأحكام والقراءات والسير والمغازي والوعظ هل كان ثقة في كل هذا أم كان مختصا بأحدها ويخطئ في الآخر، وهكذا. أول طريق عرض رواياته على روايات غيره ليتبين قدر موافقته أو مخالفته. طبعا إذا أردت أن تعرف قدر راوي تأتي بطبقته الذين اشتركوا معه في المشايخ وتزن روايته بروايتهم. 2 عرض ما يحدث به الراوي حفظا على ما في كتبه، راوي بيحدث من حفظه وعنده كتب، ربما يحدث من حفظه ويطابق ما في كتبه، ربما يحدث من حفظه ويخالف ما في كتبه. 3 اختبار حفظ الراوي بقلب الأحاديث عليه أو تركيبها، وهذا يعني حدث يعني أراه نادرا جدا أن يأتي محدث مثلا ناقد مثل ابن معين فيقلب الأحاديث على بعض الثقات الحفاظ ليختبر حفظه للأحاديث. 4 مجيء قرينة في سياق الرواية تكشف سوء حفظ الراوي، يعني أن الراوي تأتي قرينة تدل عليه أنه هو أغفل تلك الرواية، كان مثلا لم يكن حاضرا فيها أو أن غيره ممن اشترك معه يخالفه وغير هذا الذي خالفه وأوثق منه، وهذا متحقق سنذكر له أمثلة إن شاء الله متحققة عند بعض أصحاب المشايخ النقاد كعبد الرحمن بن مهدي ويحيى القطان. ومن كان حفظه حفظ كتاب لا صدر، يعني هو أساسا مش حافظ لكن كتابه موجود فيه الروايات محفوظة، فلا بد وأن يحدث من الكتاب حتى لا يخطئ كما قال الحاكم في معرفة علوم الحديث، وإن كان صاحب كتاب فلا ينبغي أن يحدث إلا من أصوله، يعني إلا من كتابه. وقد يعل الأئمة حديث من مثل هذا حاله إذا حدث بغير ما هو موجود في كتابه، يعني واحد حدث بشيء ليس موجودا في كتابه أو على غير ما هو موجود في كتابه يعلون الرواية به. كما أعل الإمام أحمد حديث الأئمة من قريش قائلا كما في منتخب من العلل للخلال، قلنا العلل الخلال، خلال هو أحد من جمع علم الإمام أحمد، له كتاب في العلل المنتخب لابن قدامة وله تحقيق رائع جدا لشيخنا الشيخ طارق عوض الله حفظه الله وأكرمه. ومسائل أبي داود، قلنا المسائل هي الأسئلة عن الأحاديث في الأحكام الفقهية غير السؤالات، بتكون عن الرجال وعلل الحديث. وشرح علل الترمذي قال ليس هذا في كتب إبراهيم، لا ينبغي أن يكون له أصل، لأن إبراهيم وهو ابن سعد الزهري كان صاحب كتاب، يعني ما عندوش حفظ، إنما فقط عنده حفظ للكتاب، ويخطئ إذا حدث من حفظه كما نص على ذلك الإمام أحمد. وقد ذكر ابن رجب في شرح العلل جماعة كبيرة من هذا النمط، اللي هو يحدث من كتابه فيكون ضابطا ويحدث من حفظه فيخطئ. أما من لم يكن له كتاب وكان يضبط ضبطا متقنا أو جمع بين الضبطين فله أن يحدث من كتابه وله أن يحدث من حفظه، وإن كان تحديثه من كتابه أولى، لأنه أبعد عن الخطأ والنسيان، كما جاء عن الإمام علي بن المديني رحمه الله أنه قال أمرني سيدي أحمد بن حنبل ألا أحدث إلا من كتاب، مع أنه هو أساسا شيخ الإمام أحمد، لكنه كان يجل الإمام أحمد وكذلك يستحق هذا الإمام. هذا مع أنه كان ممن يحفظ حفظ صدر، ولكن زيادة في الإتقان وزيادة في التحري وزيادة في التثبت. لأن القصة كلها يا شباب إن أنا لو حاسس إن أنا مش هوصل المعلومة صح إلا لما أقرأ من ورقة، طب ما أقرأ من ورقة، إيه المشكلة؟ مفيش حاجة. يعني أنا استغربت إن بعض الناس مهتم جدا بفكرة إن فلان يتكلم من حفظي بطلاقة، هذا جيد، لكن المهم إنه يوصل المعلومة صح. وممكن يتكلم من حفظي ويبهر الإنسان الجاهل اللي قدامه هو بيتكلم غلط، وممكن إنسان يكون عنده علم ومع ذلك يتكلم من ورقة لأنه يريد أن يرتب كلامه ويريد أن لا يكثر الكلام، واضح كده؟ فبالتالي الفكرة هي أن توصل المعلومة صحيحة سواء كان من ورقة أو من حفظك. ولابن رجب في شرح علل الترمذي كلام نفيس في هذا المبحث فانظره. وخرج بقيد الضبط، يعني لما احنا اشترطنا الضبط هيخرج مين؟ الواهم وفاحش الغلط وكثير الغفلة وكثير المخالفة وسيء الحفظ. تنبيهات: قيد الضبط التام، قيد الضبط بالتام، يعني ليه قال تام الضبط ما قالش ضبط بس؟ وقال الحافظ في الشرح إشارة إلى الرتبة العليا في ذلك، ولا يفهم من ذلك أنه يشترط في صحة الحديث أن يكون رويه من الحفاظ الكبار، بل المعتبر في حد الصحيح مطلق الضبط، يعني يكون عنده أساس الضبط. واضح شباب؟ قلت لكم قبل ذلك الفكرة دي من ناحية العملية مش موجودة. ليه؟ لأن احنا بنتعامل مع كل راوي معاملة خاصة، هذا الراوي عن شيخه وهذا الراوي في هذه الرواية بعينها، يمكن أن يكون ضعيفا ويكون ضابطا في شيخ معين، ويمكن أن يكون ثقة ويخطئ في شيخ معين، ويمكن أن يكون ثقة في كل شيوخه ويخطئ في رواية معينة، كل حديث له نقد خاص. حيث يتفاوت الرواة في ضبطهم، فبعضهم أحفظ من بعض وبعض الأسانيد أصح من بعض كما ذكر الحافظ نفسه في الشرح. ثم قال الجميع يشملهم اسم العدالة والضبط. وقال الكمال بن أبي شريف في حاشيته على النزهة يندرج تحت تام الضبط رواة الصحيح لذاته على اختلاف مراتبهم في الضبط والعدالة والإتقان، لأن الصحيح لذاته أقسام بعضها أصح من بعض. واضح أن الثقات درجات وبالتالي الحديث الصحيح درجات. ب قوله العدل الضابط أدق من قول من قال الثقة، حيث قال المناوي في اليواقيت والدرر قال بعض المحققين وكان الأخصر الأحسن أن يقول بنقل ثقة. لماذا؟ لأن الثقة من جمع الضبط والعدالة، والتعريف تصان عن الإسهاب. هي دي الفكرة اللي قلت لكم التي لا أحبها عند المتأخرين الذين ألفوا حواشي وتعليقات على المتون، يعتنون جدا بشكل الكلام أكثر من مغزى الكلام وإفادته المتلقي البيانة. يعني هو مركز في حاجة، شكل الكلام حلو موافق للحد الأرسطي وللقواعد المنطقية يبقى تمام، أما إن هو يفكر في إفهام المتلقي لا. واضح كده؟ فبالتالي هو مشغول إن الكلام يكون مختصر. طب افرض المتلقي مش هيفهم من الكلام المختصر ده. الشافعي رحمه الله عرف الحديث الصحيح كما قلت لكم في أكثر من 20 سطر، يشرح ويبين ويوضح، وكل ده تعريف بالمناسبة وليس شرحا. ليه؟ لأنه يريد أن يفهم المتلقي. فإذا كان المتلقي يمكن أن يفهم من كلام قليل خلاص، أما إذا كان يحتاج تطويلا طول معاه. أنت لماذا قيدت نفسك وحصرت نفسك في الحد المنطقي والقواعد المنطقية؟ هي أساسا أجنبية. لذلك الشراح الذين تصدوا لشرح البخاري ومسلم وهم متأثرون بالقواعد المنطقية والشكل المنطقي والحدود والرسوم المنطقية، أثر ذلك عليهم جدا في تناولهم للأحاديث الشريفة، حيث تعاملوا معها تعاملا رياضيا. وأنكر عليهم عدد من العلماء هذه الفكرة كثيرا جدا، مثل الطوفي رحمه الله في مختصره لروضة الناظر، له نقد جميل ربما نقرأه إن شاء الله في وقت آخر. قال لك إيه بقى؟ قال لك إحنا خلينا نقول الثقة بس عشان ما نطولش في الكلام، واضح؟ ومع هذا الأدق قول الحافظ، قول الحافظ أدق لأنه بين فصل. وإن كان الثقة في الأصل هو العدل الضابط، والاختصار في التعريف أولى من الإسهاب، وذلك لأن هناك من استعمل لفظ الثقة، في ناس استعمل لفظ الثقة في غير الضبط، إنه ثقة يعني عدل فقط، إما أنه يريد أنه ثقة في دينه وإن لم يكن ضابطا لحديثه والحفظ كما قال المعلمي رحمه الله في التنكيل. فأما استعمال كلمة ثقة على ما هو دون معناها المشهور فيدل عليه مع ما تقدم أن جماعة يجمعون بينها وبين التضعيف، يعني يقول فلان ثقة ضعيف، يعني متدين مستقيم عدل بس ضعيف ليس ضابطا. ثم ذكر أمثلة كثيرة تدل على هذا المعنى، منها على سبيل المثال قول يعقوب بن شيبة، يعقوب بن شيبة السدوسي أحد النقاد الكبار، وله كلام جملة من الكلام الجيد تجده مثلا في الجرح والتعديل ابن أبي حاتم، وتجده في كتاب العلل للترمذي وغيره من الكتب. قال في الربيع بن صبيح كما في التهذيب: صالح صدوق ثقة ضعيف جدا. صالح صدوق ثقة ضعيف جدا، فيقصد بالثقة إيه؟ إن هو رجل مثلا رجل مجاهد أو رجل طيب أو رجل صادق، لكنه ليس من الحفاظ. قول ابن سعد في جعفر بن سليمان الضبعي: ثقة وبه ضعف. قول أبي زرعة اللي هو أبو زرعة الرازي في عمرو بن عطاء ابن والراز: ثقة لين. وكذا قد تطلق ويراد أن الراوي صحيح السماع، يعني لفظ الثقة يطلق ويراد به العدالة والضبط، ويمكن أن يراد به العدالة فقط، ويمكن أن يراد به فقط أن الطالب حضر الدرس أو سمع الدرس وإن كان لا يدري ما الحديث. ومنه قول أبي نعيم في أحمد بن يوسف ابن خلاد النصيبي كما في السير: كان ثقة وكذا وثقه أبو الفتح ابن أبي الفوارس، وقال: لم يكن يعرف من الحديث شيئا. فعلق الذهبي رحمه الله بقوله: فمن هذا الوقت، يعني في هذا الوقت من الطبقات يعني وقبله، صار الحفاظ يطلقون هذه اللفظة على الشيخ الذي صح سماعه، الذي سماعه صحيح. يعني أصبح العلماء يتساهلون فيقولون ثقة إن فلان ده حضر الدرس أو سمع مجلس السماع. وكذا قد تطلق ويراد بها العدالة الدينية، وأن الراوي لم يجرح كما هو معروف عن ابن حبان في شرط لإدخال الراوي في كتابه في الثقات، يعني إن الراوي عدل من ناحية الدينية. والأصل أنه لابد من ثبوت العدالة والضبط، ولا يكتفى بمجرد عدم العلم بالجرح. يعني ينفعش نقول إن فلان أنا لا أعرف جرحه وتعديله فالأصل أنه ثقة، لا، لابد أن أعرف أهليته للرواية، ولا يكتفى بمجرد عدم العلم بالجرح. فلما استعمل لفظ الثقة في غير العدل الضابط، كان التنصيص على اشتراط العدالة والضبط أبعد عن الاحتمال والاشتباه. فعلا لما أفصل أفضل ما أضع كلمة محتملة، لازم الإنسان في مقام الدعوة والتعليم والنقد يحتاج تفصيل الألفاظ المجملة، واضح؟ أن كثير من الإشكال يأتي من الألفاظ المجملة التي تحتمل أكثر من معنى وتشتبه فيها الدلالات. الشرط الثالث، يبقى احنا كده خلصنا انه يكون صادق ويكون حافظ. الشرط الثالث اتصال الاسناد. باختصار كل راوي يكون تحمل الرواية عن من روى عنه بطريقة معتبرة يعتبرها اهل الحديث اتصالا. تقدم تعريف السند والاسناد. والسند او الاسناد المتصل ما سلم من سقوط فيه، يعني ما فيهوش سقط، بحيث يكون كل راوي من الرواة تحمل الحديث ممن فوقه مباشرة، وذلك بصيغة من صيغ التحمل الصريحة بالسماع، كأن يقول في صيغ عندنا شباب، في عندنا شباب حاجة اسمها طرق التحمل وحاجة اسمها صيغ الأداء. طرق التحمل يعني كيف أخذ الطالب الرواية عن شيخه، منها مثلا السماع من الشيخ أو القراءة على الشيخ، إن أنا أقرأ كتاب الشيخ والشيخ بيسمع، أو إن يقرأ الكتاب على الشيخ وأنا أسمع، أو إن أنا أجد كتاب للشيخ وأحدث منه، أو الوجادة إن أنا أجد كتاب له، أو الإجازة يجيزني. كل هذه اسمها طرق تحمل. عندنا صيغ الأداء هو التعبير عن الرواية عن الشيخ. ممكن مثلا أقول حدثنا، أخبرنا، سمعت، أنبأنا، قال لي، قال، أخبرت عنه، وهكذا. قال: وذلك بصيغة من صيغ التحمل الصريحة بالسماع، كأن يقول سمعت فلانا، أو الصريحة بالاتصال دون سماع كالمكاتبة من الشيخ للتلميذ بخط موثوق به، أو العرض أو المناولة، أو القراءة على الشيخ، أو المحتملة للسماع احتمالا راجحا كالعنعنة ممن انتفت عن روايته عن شيخه شبهة الانقطاع بتدليس أو إرسال. ده هنتكلم عنه بالتفصيل، إن ممكن يكون راوي معاصر لراوي آخر ويروي عنه بصيغة عن، لكن لم يعرف هذا الراوي بتدليس، فهل نقبله أم نشترط أن يلتقي به مرة واحدة؟ هذا سنتكلم عنه إن شاء الله. الخلاصة: نريد أن يكون الراوي قد تلقى الرواية عن شيخه الذي روى عنه بصورة معتبرة عند المحدثين. ما هي الصور المعتبرة؟ سنتكلم عنها إن شاء الله. انتفاء العلة، حيث قال رحمه الله: غير معلل. فالمعلل والمعل والمعلول معناها واحد، وهو ما فيه علة، والثاني والثالث أفصح في اللغة، والثالث أكثر استعمالا عند المحدثين. يعني كلمة معلول أكثر استعمالا، حديث معلول يعني به عيب أو خطأ. واصطلاحا، يعني في اصطلاح المحدثين، ما فيه علة خفية قادحة، وهذا التعريف أغلبي، يعني فيه علة خفية قادحة. يبقى معنى كده لو في علة ظاهرة إن الراوي كذاب أو متروك، ده يبقى ما يدخلش في باب العلل. أو لو العلة غير قادحة، يعني مثلا في عيب يمكن أن تمشي معه الرواية، كذلك لا يدخل في باب العلة. لكن الواقع غير ذلك، العلماء يطلقون العلة على كل عيب في الرواية، يطلقون عليه علة، سواء اطلع عليه بعد خبرة واستدلال، أو كان بادئ ذي بدء فيه راوي متروك أو كذاب. كل هذا يشمله اسم المعلول، لكن الأغلب هو أنه مختص بأخطاء الثقات، أو مختص بالتفرد غير المحتمل، أو مختص بالمخالفات التي تقع في الرواية. لأن المتقدمين توسعوا في استعمال لفظ علة، فهم قد يعلون بأشياء ظاهرة غير خفية ولا غامضة، كالإرسال وفسق الراوي. ممكن يسمي الحديث معلول وفي راوي كذاب أو فاسق أو في انقطاع، وهذه أشياء ظاهرة. كما قال ابن الصلاح رحمه الله: قد يطلق اسم العلة في الحديث المخرجة له من حال الصحة إلى حال الضعف. يعني العلة المخرجة، يمكن احنا نشكلها يا شباب. قد يطلق اسم العلة في الحديث المخرجة، يعني العلة المخرجة له من حال الصحة إلى حال الضعف، المانعة من العمل به على ما هو مقتضى لفظ العلة في الأصل. ولذلك نجد في كتب علل الحديث الكثير من الجرح بالكذب والغفلة وسوء الحفظ. ممكن تجد حديث فيه راوي كذاب أو متروك ويدخلوه في كتب العلل، مع أن ده عيب ظاهر. وممكن تجد حديثا منسوخا يدخلوه في كتب العلل لأنه لا يعمل به، مع أنه أساسا صح عن النبي صلى الله عليه وسلم لكنه لا يعمل به. وقد قال الترمذي في مقدمة كتابه العلل الصغير، اللي هو شرح ابن رجب الحنبلي: وقد بينا علة الحديثين جميعا في الكتاب. فقال ابن رجب: إنما بين ما قد يستدل به للنسخ، لا أنه بين ضعف إسنادهما. يعني بين إن الحديث ده معلول، ليس لأنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثبت لكنه نسخ فصار غير معمول به، فكأنه معلول، يعني كأنه لم يثبت. واضح؟ فإذا العلة عبارة عن سبب غامض يدل على وهم الراوي، سواء أكان الراوي ثقة أم ضعيفا، سواء أكان الوهم فيما يتعلق بالإسناد أو فيما يتعلق بالمتن. وخطأ الراوي الثقة ووهمه أغمض وأخفى من خطأ الضعيف ووهمه، إذ إن الثقة يجعل القلب يميل إلى الاعتماد عليه. فالعلة كلها قادحة، يعني كل العلل قادحة، ومنها ما يسهل الاطلاع عليه ومنه ما يصعب الاطلاع عليه، لا سيما إن كان في حديث الثقات الحفاظ. وكتاب الإمام مسلم التمييز في رأيه هو أفضل قطعة تتحدث عن أخطاء الثقات وكيفية التنقيب عن الخطأ في الرواية، وبيان أنواع الخطأ في الرواية التي يمكن أن يقع فيها الثقات. قال الحافظ في النكت، يعني الحافظ ابن حجر: لم يقيد العلة بالقدح في نفس الحد ليكون الحد جامعا للحديث الصحيح المتفق على قبوله عند الجميع. لم يقيد العلة بالقدح، ما قالش العلة القادحة. ليه؟ لأن في بعض الفقهاء مثلا يقول ممكن يكون العلة غير قادحة، ف فهو حب ان هو يعني يذكر ده فيشمل الفقهاء ويشمل المحدثين، وسياتي تفصيل هذا ان شاء الله. 5 انتفاء الشذوذ، حيث قال رحمه الله: ولا شاذ. تعريفه هو المنفرد. الشذوذ، الشذوذ الشباب هو اما تفرد من لا يحتمل تفرده، او مخالفه من يعني الراوي لمن هم اوثق منه. فاما ان هو انفرد وليس اهلا للتفرد، او ان هو خالفه غيره من الثقات، ده بشكل يعني اغلبي. لكن بعض العلماء كان يطلق الشذوذ فقط بمعنى التفرد، فيقول هذا حديث صحيح وشاذ، يعني انه فرد لكنه صحيح. فالشذوذ هنا ليس وصفا للصحة والضعف، وإنما لحال الرواية. فبالتالي يمكن أن يكون الحديث عنده صحيح وشاذا، مثل مثلا الحاكم والخليل في الإرشاد يطلق لفظ شاذ بمعنى التفرد، واضح. ويمكن أن يراد بالشذوذ هو تفرد الراوي بما لا يحتمل، أو أنه خالفه من هم أوثق منه. قال: لغة المنفرد، اصطلاحا التفرد غير المحتمل، المحتمل للمخالفة أو لعدم الأهلية. فمعنى انتفاء الشذوذ ألا يكون الحديث مخالفا للأحاديث الصحيحة الثابتة المفروغ من صحتها، وألا يكون هذا الراوي الذي تفرد بها ليس أهلا للتفرد بمثل هذه الرواية. فإن كان إحدى هاتين الحالتين فالحديث شاذ لا يحتمله العلماء ولا يعتبرون به. ومن أهل العلم من يسوي بين الشاذ والمنكر كابن الصلاح والنووي، ومنهم من يفرق ويجعل المنكر أسوأ حالا من الشاذ. فعلى أي التقديرين، انتفاء الشذوذ يستلزم انتفاء المنكر بالتساوي أو بالأولى. يعني إذا كان كنا نريد أن ينتفي خطأ الراوي الثقة، أو ألا ينفرد الراوي الثقة بما لا يحتمله، فأولى منه ألا نقبل مخالفة الراوي الضعيف ولا نقبل تفرده. وقال الحافظ في النكت: يلزم من انتفاء الشذوذ عنه انتفاء النكارة. ولم يتفطن الشيخ تاج الدين التبريزي لهذا، وزاد في حد الصحيح ألا يكون شاذا ولا منكرا. يعني كأنه بيقول إن كلمة لا يكون شاذا هي أساسا تغنيني عن كلمة ولا يكون منكرا، وأنا أقول إن كلمة العلة تغني عن الاثنين. واضح كده؟ طيب، خلاصة هذه الشروط يا شباب، يمكن أن نقف هنا ونلخص فكرة الشروط. نحن نريد من الرواية، نريد أن نتصورها أولا يا شباب. إحنا عندنا مثلا إمام من الأئمة مثل الإمام مسلم مثلا يريد أن يروي حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا شك أنه لابد له من إسناد يصل به إلى الرواية. فالإمام مسلم مثلا ذكر حديث مثلا عن قتيبة بن سعيد، عن سفيان بن عيينة، عن عمرو بن دينار، عن جابر، عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا إسناد نريد حتى نتحقق من ثبوت الرواية أن يكون كل راو من رواة الإسناد جمع صفتين: الحفظ والصدق. واضح كده؟ اللي هم العدالة والضبط. ونريد منه أن يؤدي الرواية كما تحملها، وألا يكون في الرواية انقطاع، يعني كل راوي تحمل الرواية عمن روى عنه بطريقة معتبرة. واضح؟ وألا يقع وهم في الرواية. واضح؟ كيف نكتشف هذا الوهم؟ هذا سنتكلم عنه بعد ذلك. فإذا تمت الرواية بهذه الصورة فهو حديث صحيح مقبول. هذه الحديث الصحيحة هي درجات. واضح؟ والرواة ثقات درجات. والراوي يمكن أن يصيب في رواية ويخطئ في أخرى، يصيب عن شيخ ويخطئ في آخر، يكون ثقة في موضوع ويخطئ في آخر، وهكذا. واضح؟ يمكن إن شاء الله أن نختم درس المصطلح بهذا، وكما تعودنا نختم بقول أو يعني فعل لبعض الأئمة الكبار نأخذ منه فائدة أو نأخذ منه يعني عبرة في طلب العلم. واخترت لكم هذه المرة قصة أراها قصة عظيمة، وعلى أساسها أو على منهاجها بنى ابن تيمية رحمه الله كتابه الممتع الذي يعد من مفاخر التراث الإسلامي، وكتاب منهاج السنة. بنى مشروعه في نقد الرافضة القدرية. هذه القصة أن ملكا من ملوك النصارى أراد أن يذل الإمام الباقلاني رحمه الله، هو إمام من أئمة الإسلام، وهو معتني بعلم الكلام، وكان له مناظرات قوية مع اليهود والنصارى والفلاسفة، يعني المخالفين للإسلام. فأراد أن يذله هذا الملك، صنع له بابا صغيرا حتى يدخل محنيا، يعني عايزه يدخل موطي أمامه. ففطن الإمام لذلك واستدار ودخل بالخلف حتى يعني ينتقص هذا الرجل. ثم أراد الملك أن يستفزه فقال له: ماذا يقول الناس عن زوجة نبيكم؟ يقصد هذا الرجل الخبيث أن الناس يتهمون زوجة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بالفاحشة، فيريد أن يستفز هذا الإمام. فماذا قال هذا الإمام؟ قال له: اثنتان في التاريخ اتهمتا بالفاحشة، امرأة ليس لها زوج وأتت بابن تحمله، وامرأة لها زوج يعني يكفيها ولم يؤت عليها ببينة أو شبهة. فإذا كانت المرأة الأولى مع قوة الداعي ووجود الشبهة بريئة، فتكون المرأة الثانية مع عدم الداعي وعدم الشبهة أكثر براءة، فبهت الذي كفر. شرح هذا المثال ببساطة أنه الاستدلال بالمتفق على المفترق أو قياس الأولى، يمكن أن يدخل في هذا وفي هذا. يقول له مريم عليها السلام الصديقة الطاهرة هي عندكم، فهذه أول فكرة، أن تجعل القاعدة أو الأصل متفقا عليه بينك وبين مخالفك. فلم يذكر له أي مثال آخر، وإنما ذكر مثالا يقبله ويشهد به، فهو متفق بينهما. مريم عليها السلام الصديقة الطاهرة ليس لها زوج، وأتت بابن تحمله، وهي عندكم وعندنا بريئة، بل هي البتول الطاهرة الصديقة. فإذا كانت هي مع وجود شبهة، وهو وجود الابن معها، وأنها ليس لها زوج، بريئة، فتكون عائشة رضي الله عنها مع وجود زوج يكفيها ولم يؤتى عليها ببينة أكثر براءة. وهذا من أعظم قواعد الاستدلال، أخذه ابن تيمية وبنى عليه فكرته، فقال للرافضة: كل فضل تذكرونه لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه وترونه موجبا لفضله وشرفه، أنا كفيل أن أذكر لكم مثله أو نظيره لأبي بكر وعمر وعثمان. وكل نقيصة تذكرونها في أبي بكر وعمر وعثمان تقدحون بها في عدلتهم ولا تحملونها محملا حسنا، وكثير منها لم يثبت وكثير منها له وجه صحيح، أنا كفيل أن آتي لكم بمثلها أو بنظيرها في حق علي بن أبي طالب رضي الله عنه. فإن كنتم تحملونها محملا حسنا فاحملوا هذه محملا حسنا، وإن كانت موجبة عندكم في القدح في أبي بكر وعمر وعثمان فيجب أن تكون كذلك قادحة في علي بن أبي طالب. كثير من الجهلة الذين لم يقرأوا الكتاب ظنوا ابن تيمية من النواصب يكن العداء لآل البيت أو لعلي بن أبي طالب. أنا في رأيي أن من أحسن من ذكر فضل آل البيت وبالتحديد الصحابي الكريم العظيم علي بن أبي طالب هو الإمام ابن تيمية رحمه الله. من أحسن من تكلم عن علي بن أبي طالب وعن شرف علي بن أبي طالب ثم من بعده آل البيت هو الإمام ابن تيمية رحمه الله. لكن كثيرا من الناس يأخذ مقاطع من كتبه ولا يحسن فهمها ولا يحسن هذا المنهاج الذي سار عليه ابن تيمية رحمه الله. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت. اللهم اصرف عنا سيئها، لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم اقبضنا إليك غير مفتونين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.